يشير بهذا القول إلى الواسطة العملية وليس التعبدية العملية، يشير إلى هذا بأن الواسطة العملية بينك وبين الله عز وجل هم الأنبياء والعلماء، وقد مات الأنبياء وبقي وراثة الأنبياء وهم العلماء، فلا شك أن الطعن فيهم والكلام فيهم ونبذهم ويعني القول فيهم بغير حق وهو باطل، مهما كانت درجة المتكلم فيه، مهما بلغ من علو ورفع بين الناس، مهما بلغت مرتبته، فإنه إذا تكلم في العلماء عند أهل السنة والجماعة وأصر على كلامه في العلماء ولم يتراجع فهذا عند أهل السنة والجماعة يسقط، تسقط مكانته مهما كان، لأنه يتكلم في المرجعية، مرجعية أهل السنة والجماعة هم العلماء، لابد أن يرجعوا إلى العلماء، لا سيما في النوازل، فإن يعني أهل السنة والجماعة يروا أن العلماء إذا قرروا واجتمعوا على رأي في نازلة معينة واجب تقليدهم، لأن النازلة لا يتكلم فيها غير العالم، والله عز وجل أرشد الناس إلى سؤال أهل الذكر، إلى سؤال العلماء، فإذا كان العالم يعني ذكر فتوى معينة ويعني سواء كانت في اجتهاد أو كانت في نص معين، فإن الواجب ولم يخالف فيه ولم ينتقد في تلك الفتوى بالذات، نفرق بين الكلام العام والكلام الخاص، في تلك الفتوى بالذات الواجب هو اتباعه، ومن لم يتبعه أو لم يقتنع على دعوة بعض الناس أنه لم يقتنع بفتوى فالواجب عليه عدم الطعن في العالم وعدم معارضته بين الناس ويقول أخطأ العالم ويشير إلى خطأه ولم يخطئه أحد من العلماء، فالشاهد هذا كله يرجع إلى مكانتهم في الإسلام وأن مكانة العلماء رفيعة في الإسلام، ومن تجرأ على أهل العلم فقد أكل الشاة المسمومة كما قال بعض أهل العلم، والذي يتكلم في العالم فقد أكل شاة مسمومة، والشاة المسمومة قل من ينجو من الموت بسبب أكله منها، قل من ينجو إلا القليل إلا التائب إلى الله عز وجل، يعني بدعة هذه محدثة أن العالم في الإسلام متكلم فيه من أجل فتوى عارضت هواه أو لم يقتنع بها على زعمه، أو أنها لم توافق الأدلة عنده، مع أنه قاصر ويعلم في من نفسه ويعلم قصوره، مع أنه قاصر لكن تجده يناظر العالم ويعني يرد عليه ويخطئه على ملئه، يعني على الملأ، أمام الملأ وأمام الطلبة الصغار، وينبزه بالبدعة وغير ذلك من الأقوال التي تعلمونها كلها. فالشاهد أن هذا كله يرجع إلى مكانة العالم في دين الله عز وجل. حتى المخالف إذا خالف في هذه في هذا الأصل فإنك لا تستطيع لا أن تناظره ولا أن تجالسه، لأنه رجل مخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فبعضهم يقول أنا رأيت، أنا جلست عند بعض من يوصف بأنه عالم لكن درسه ولا كلمته ولا لم تقنعني، كأنها لم تدخل قلبي مثلا، أو يقول العلماء مراتب، العلماء مراتب، لا يمنع من كونه عالم ولم يستطع أن يؤثر عليك هو، لكنه يبقى عالم لأن الذي وصفه بالعلم صاحب مهنة، صاحب العلم هو الذي قال بأن هذا الرجل عالم، أما غيره فيعني لا يؤبه بقوله، سواء يعني أعطاه تلك ذلك الوصف وقال هذا عالم أم لم يعطيه. فنحن دائما نقول هذا الرجل لا يؤبه به، لأن الوصف الذي وصف العالم الذي يعطيه بالعالم هو العالم مثله، لا يوصف لا يصف العالم إلا عالم مثله. ولذلك يقول يعني على ما يعني على كلمة لتقي الدين السلوكي، يقول العالم هو الذي شهد له أهل العلم بالعلم وأمر طلبة العلم بالرحلة إليه من كل حدب ومصر، من كل حدب ومصر. فهذا هو ضابط العالم، فهو ضابط العالم. لذلك احنا في أي مجلس نقول بأن هذا الأصل مهم وراه فتنة العصر. الآن الشباب في عصرنا هذا قد ابتلوا بمخالفة أهل العلم وباتباع الهوى، حتى وإن لم يسميه هوى فهو هوى، فهو هوى. ثم إن بعض الناس يحتج إليك بأخلاق بعضهم، يعني تقول فلان يعني لا فلان يعني لا خالف العلماء ومنهجه واضح وروح الشمس، يعني واحد مثلا يأتون العلماء إلى المدينة فيه ولا يحضر إليهم، وإذا أتى المخالفون لهؤلاء العلماء تجده يرحب بهم ويعقد لهم المجالس ويعزم الناس من أجل أن يحضروا إليهم. هذا رجل موقفه بين منهجه، لأن المنهج هذا موقف ما هوش قول ولا زعم، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كلهم يقول أنا سلفي، لكن السلفي هو الذي تظهره مواقفه، هو السلفي. فكان رجل في ظاهر منهجه مخالف، فهذا مخالف يسمى مخالف، حتى وإن قال أنا لا أنا أبدع الحلبي أنا أفعل كذا، ويقر ببعض الكلام أو بعض أصول أهل السنة ويقول أن أنا على ذلك، لكن موقفه مخالف لهذا الأمر. فأهل السنة يحكمون على موقفه لا يحكمون على قوله، لأن اليهودي وإذا يعني إذا سألته هل تحب الله يقول أنا أحب الله، لكن إذا قلت له فاتبعوني يحببكم الله، ابتلاهم ربنا بهذه الآية، كل من زعم أنه يحب الله ابتلاه الله عز وجل بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أقول أنا لا أتبعه، هل يسمى مسلم؟ أقول ليس بمسلم، ليس بمسلم، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمسلم، يبقى يهودي حتى وإن زعم أنه يحب الله. الشاهد حتى عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو من الناس الذين تدور عليهم السنة ويدور عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رجل يعني شدت إليه الرحال، الناس الذين يعني نزل عندهم طلبة العلم من كل حدب وصوب، كل حدب ونسب جاءوهم من كل مكان، حتى الإمام أحمد جلس في حلقة عبد الرزاق بن همام الصنعاني. الرزاق بن همام الصنعاني وكان رجل متشيع، يعني يلقب بالصادق، محمد بن جعفر بن صادق. فكان هذا الرجل متشيع وفيه تشيع، فكان عبد الرزاق بن همام الصنعاني متأثر به، يتأثر به لأنه كان له سمت وكانت له أخلاق حسنة وكان يعامل الناس بحسنة حتى أحبه الناس. فوقع في حبه من؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كانت تدور عليه الأسانيد. إذا قرأت الآن في كتب السنة بخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه لا تكاد تجد سندا إلا ويذكر فيه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، من الناس الذين أوصلوا السنة، ومع ذلك تأثر بهذا الرجل. لماذا؟ لأنه صاحب خلق وصاحب سمت. فقيل له ما يعني ما هو الشيء الذي دفعك للتأثر به؟ قال أعجبنا سمته، فأعجب بسمته وأعجب بأخلاقه فوقع. وكان العلماء يتهمون عبد الرزاق مع أنه رأس السنة، يتهمونه بالتشيع. قريب التهذيب لا ستجدون أن تقول متهم بالتشيع أو اتهم بالتشيع، يعني أمر مهم جدا مع أنه رأس من الرؤوس، لكن العلماء لا يحابون في دين الله عز وجل. عندهم إذا رجل مثلا أعجبك خلقه، خلق العلماء أفضل وأولى، ولحمهم أفضل وأولى، وهو الأولى بالغيرة عليه، وهو الأولى بالدفاع عنه، وليس غيره من المنحطين في الدرجة، ليس هو كالعلماء. فتجد الناس الآن ابتلينا بالشباب يتعصبون لأشخاص في مقابل أهل العلم، في مقابل العلماء الكبار، وهو يتعصب لشخص صغير لا يذكر، وإذا خرجت من العلم أخلص ما مزيش تسمع به. فتشوف يعني الأمر هذا راه زيغ في المنهج، هذا التأثر غير شرعي، هذا راه يعني نقص في منهجك. فكان الإنسان على هذه الجادة. فنحن نقول إنسان الشاب الذي ادعى السلفية ويعني زعم لا إله إلا الله محمد رسول الله، الواجب عليه هو يعني التحاكم بشرع الله عز وجل، يتحاكم لما تتضمنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أن واحد يقول لك أنا ما قدرتش صاحبي، ما قدرتش أنا من بعد عليه، يا أخي كان يؤتى في من كان قبلك، يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه ويشق نصفين ولا يرده ذلك عن دينه. توراك انت مع هذا الناس، وأين عقيدتك وأين حبك الذي تزعم، تزعم أنك تحب الله ورسوله وتحب أهل العلم، وهذا المخالف يقول لك أنا أحب العلماء، والله عمري ما تكلمت فيهم ولا أتكلم فيهم، لكنه ينبذهم ويخالفهم في واقع منهجه. فالمخالفة إذا أصر عليها هذا طعن في العلماء، في دين العلماء. يعني إحنا لو كان الآن هذا الرجل يتكلم في العالم لأجل دينه، لأجل السنة التي يحملها، هذا ناقض من نواقض الإسلام، ذكره بعض أهل العلم. إذا تكلم في العالم لأجل السنة، لأجل تلك يقصد تلك السنة، فهذا يعتبر ناقض. ولا يخفى عليكم أن في النواقض لا يشترط القصد، قد لا يقصد الكفر لكنه يكفر إذا وقع فيه. يعني الآية قل أبالله وآياته، يعني شيخ الإسلام يذكر أنهم لم يقصدوا الكفر، لأنهم كانوا يتمسكون ب يعني لجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا، لا يزيد عليه، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم لم يقصدوا الكفر. الشاهد أن الإنسان إذا قد يقع في هذا الناقض، إذا أصر على الطعن في العالم والإشارة إليه بالنبز، لأنه كان الناس الآن يتكلمون في الشيخ ربيع من أجل عقيدة الجرح والتعديل، يظن أن الجرح والتعديل هذا ليس من الدين، بل بعضهم صرح لبعض الشباب الصغار وكشف أو مكشوف، صرح له بأن هذه بدعة. السنة سماها بدعة، سنة السلف، علماء السلف كلهم كانوا على هذا الديدن. كانوا كان تقرأ عن العيب أنه إحنا الآن أنا أصريت أني نفتح صحيح البخاري، الطلبة نفتح صحيح البخاري، مش يعرف السلف كيفاش كانوا يتكلموا وما هو منهجهم في الجرح والتعديل. لأنه كن نروحوا للسند تاع البخاري سنجد رجال غمروا في التراب، بل غمرهم أهل البدع، ومن يدخلهم في التراب لأن سيرتهم تناقض دينهم، ما يتحملوش السيرة تاعه. يعني من يتحمل سيرة آدم بن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني شيخ البخاري؟ هذا رجل كان على جادة عظيمة من السنة، متمسك أشد التمسك، حتى مدحه الإمام أحمد، حتى الإمام أحمد كان يجله لأجل تمسكه بالسنة، كان بعسقلاني. فنقول احنا أصرينا على هذا الأمر من أجل أن نعرف الشباب بمنهج السلف، وأن السلف كانوا على هذا الأمر. هي اللي يقول لك فتنة عظيمة الآن، احنا فتنة تاع شخص معين فقط، ايش حاجة كبيرة؟ لو كنت تشوف يعني فتنة الجرح والتعديل التي كانت في السلف ما تآمنش، يعني تجد نفسك لا تصدق، لا تستطيع أن تثبت. فالإنسان احنا نريد يعني من خلال هذا الكلام المحافظة على أعراض أهل العلم. الآن ولا أهل العلم أعراضهم مطعون فيها بطريقين، طريق صريح خرج لك قبالة يقول لك هذا أخطأ وهذا أصاب ويقرر ولا يبالي، وطريق مختفي وحدره يعني عنده طعن مبطن. طعن المبطن بمنهجه يعرف، بموقفه المنهجي اليومي يعرف أنه يبطن، هذا مبطن للطعن فيه. وإن رفض أمام الناس، وكان يعني يجيه جليس خاص وحدث هذا الأمر، يجيه جليس خاص راح يتكلم له يعني في العلماء كلام شديد، لكن هو يعرف مع من يمشي. شوفوا كان واحد الأخ في المدية يمشي مع جماعة التكفير، هما تكفيريين خوارج جالسين من بكري، طلبة العلم في المدية طعنوا فيهم وهاجرين. فالأخ هذا جاي يجلس معه، احنا طلعنا طالعين من مصطفى بالغيث، مصطفى بالغيث رايحين نصلي الجمعة، كنت أنا وأبو قفيل وأبو أسامة. ففي الطريق مرينا على هذا الشاب، هذا مجالسهم، الشاب هذا ما يعرفش ما يبينوش، مجالسهم احنا ما شفناهش أصلا، كان الله عز وجل شوف كيف يكشف الحقائق، احنا ما شفناهش، شكر عقبنا بالسيارة ورحنا. هو غاضب غضب شديد، كيف ما يقولوش السلام وأنا أخ باللحية وقميص وكذا وهم معروفين وإلى آخره. ف جاء مر أخ نازل المسجد يصلي الجمعة، رفضوا ركبوا غاضب، أنا شاك غاضب، قال شوفوا إيش صار الموقف، هو ما هدرش معي فلان وفلان وفلان، مع أننا لم نقصد، أنا ما شفناش صح ما شفناش. الأخ كان صريح، شوفوا الإخوة يعني دائما في كل جلسة وكذا ننصح الإخوة كون صريح، باطنك كظاهرك، ما تخبيش، هذا هو الدين. يعني إذا ما كنتش هكذا ما تلحقش، ما توصلش للنهاية، مستحيل توصل لها، لأنه سبيل الله الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سبيل الله، سبيل واضح ما في حتى قشاشة، ما هوش مختبئ، سبيل واضح فالإنسان يتبعه بصراحة. وإذا شاف روحه باللي أخطأ دائما الصراحة تدفعه إلى التوبة، يرجع ويقول أنا تبت إلى الله غلط، يقدر. فالرجل هذا الأخ هذا كان صريح معه، قال له والله غير أنا نرفتك شفت الجمعة راح تفوتك، أنا نرفتك الدين بصح بصراحة إيه أنا مرة أخرى السلام ما نقولها لكش، زاد ثار الغضب تاعو، كيفاش أنا تثاني نزلني ما نزلكش، خليني نقول لك. قال له واش تقول لي؟ قالوا انت مشيت تقعد مع هذوك الجماعه اللي قاعدين كذا كذا. قالوا ايه بغيت مع مش بهمك. قالوا هذوك تكفيريين. كيفاش تكفيريين؟ قالوا يكفر غلط يعني سبقها هي الاولى. قالوا يكفروا بتفليقه. قالوا انا اللي معاهم ما كفروش بتفليقه. قالوا مستحيل عمرهم ولا كفروا بتفليقه قدامي. انا ما سمعتش. معليش. قالوا واش رايك اليوم العشيه؟ تلقاهم انت العشيه. ايه. قالوا روح ليهم واستعمل معاهم الصراحه طيح لهم في اللعب قول لهم انا هذا الدوله وهذه وبدا تهدر وشوفوا واش يدير. انبهر الرجل. لقاهم يكفروا حتى ولديهم. الله يسلمك. شي بوتفليقه. انبهر. ايه. من اخفى علينا بدعته. لم تخفى علينا وشوف ايش كيف سفيان الثوري يقول كنا نعرف الرجل من مدخله ومخرجه. مع من يمشي مع من يقعد هكذا نعرف الرجل. فانبهر طاحوا في اللعب طاحوا بوتفليقه كافر يماه باباه وبابانا يا الاخر هذا باباه ما يصليش كافر الاخر كفروا الدنيا امامه هو يشوف ويسمع ولا يبكي قدامه. قال لهم والله يا شيخ انا عندهم الحق عندهم الحق ما يهدروش معايا ثم الناس نقعد معاكم انا هو مازال حي هذا الدنيا ولا رجل سلفي لاباس به. جاء من غد هذاك السبت جاء الصباح يحكي لي كيفاش عرفت انا القصه. جاء يحكي لي اسمح لي وكذا وانا نشتك هاجرني قلت له مش عارف ما نعرفكش انا كاع. قال لي كيف البارح انت والله ما شفناك انكشفت والله ما شفناك البارح عقبنا ورحنا صلينا وخلاص. فبدا يحكي قال لي خلاص المهم صارت هكذا بدا يحكي. احنا دائما اهل البدع ما يوريولكش كلش. لماذا؟ لان الفتنه قائمه. لو كنت تروح للصوفي تقول له انتيا مشرك يقول لك لا انا مشرك مستحيل يقر. تقول له انتيا يلزم من طوافك الشرك يدافع على الطواف. مستحيل صاحب البدع ولا المبتدع ونحن لا لم نبدع احد. يعني كاين شباب بزاف دروك حنا نقولوا هكذا باش يمشي الكلام فقط. انه نقولوا العلماء امرونا ان نحذر من بن حنيفيه ماشي معناها نبدعوه. لا يلزم من التحذير التبديع. حنا نحذروا منه لانه رجل راهو صار يضر الشباب هذا مشكل. الواجب عليه ان يذهب الى الشيوخ ويتوب الى الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب عليه وما يعني مازال مصر على مخالفتي بل الف كتاب يعني نشره بين الناس والى اخره يدافع على معتقده. في الشاهد اننا احنا رانا نقولوا الشباب دروك الان كي يروح نقولوا له فلان كذا عرفناه من موقفه. فلان ما تجلسش معاه ليس لاننا نتعصب ولا لاننا اصحاب بدعه معينه انه لازم تصفى 100%. لا في الوقت الحالي اذا جلست معه فانت في فتنه. اني عارفك انت مقر معايا. انت الان تقر بان هذا الرجل هذايا راه مخالف. هم كثير من الشباب او يجي لي للدار ونقول له تايا تجلس مع محمد سبع ولا فلان ولا ونقول له الرجل هذايا راه مخالف وراه يعني يدعي انه سلفي لكنه ليس بسلفي. و الا اننا لا نبدعه احنا ما نقولوش هذا مبتدع لكن نقول ليس على طريقه السلف وما هوش على منهج السلف. يقول لك كيفاش؟ نقول له معليش كيفاش معليش احنا رانا نجيبوا شيوخ وبعثنا له نصحناه ويقول ما نصحونيش لكن والله وبالله وتالله ان النصيحه لوصلته الى بيته ما كاش كيفاه ما عندوش من يهرب وصلته واصر عن المخالفه ما كاش كيفاه. فاحنا نقول له شوف هذا النصيحه اولا ثم وصلنا وين كيجيو اهل السنه ما يحضرش وكي يجيو اهل البدعه يفتح لهم الابواب وهذا دليل على السير والضلال. ويقارن وصلتنا اخبار انه يقارن ما بين شيخين ما بين بن حنيويه والشيخ فركوس. احنا نقول له مقارنه نخالفك بالعقل ماشي بالشرع ولا بالعقل عقلا نخالفك. كيفاش نخالفوه عقلا؟ نقولوا الشيخ فركوس له تزكيات من العلماء بانه عالم. هذا من له من يعني كلام الاقران احنا حديث الاقران اللي نهضروا عليه في المصطلح يكون بين عالمين مشهود لهما بالعلم يعني الامام مالك وابن اسحاق كلاب بن إسحاق صدوق، والإمام مالك رجل يعني إمام يسمى به الإمام، يعني الإمام حتى وإن خالف الثقات فإن مخالفته كما سيأتي يعني في المصطلح إن شاء الله مخالفته تكون لها اعتبار، يعني حتى وإن كانوا ثقاتهم أكثر منه عددا إلا أن مخالفته لها قوة. الإمام مالك مع ابن إسحاق فقالوا قرينان، يعني ابن إسحاق قال ايتوني بعلم مالك فأنا بيطار، أنا هو الطبيب تاعي. والإمام مالك عنده يعني دين وعنده شرع وعنده مذهب أمة تبدأ فيه، صح ولا لا؟ إذن هو تأخذ الغيرة على دينه، لأنه هذا طعن في دينه. مرة أخرى إذا خالف ابن إسحاق فمخالفته ستكون يعني لها اعتبار عند الغير إذا لم يتكلم الإمام مالك. فالإمام مالك غضب وقال دجال من الدجاجنة يقول ايتوني بعلم مالك فأنا بيطار، سمى دجال مع أنه صدوق. هذا حديث أقران، صح؟ شكون ابن إسحاق وشكون الإمام مالك؟ كلاهما مشهود له بالعلم، كلاهما العلماء ربطوا أحزمتهم على أنهما عالمان، فيقال هذان قرينان. لكن الرجل الآخر ما عندناش احنا، بالعكس طريقته ومنهجه بكري كان معلم في المسيرات والمضارع، هو يتكلم بهذا الأمر. احنا ما نش عارفين درك راجع عن هذا الأمر ولا لم يرجع، لكنه كان قبل في الكتاب هذا المخرج من تحريف المنهج في التعليق يتكلم، يقول كنا نرى مخالفة أهل العلم هكذا في طريقة المظاهرات والمسيرات وهذه الأمور. رجل كما هذا ديروا قارين الواحد عنده تسكية من طرف العلماء الكبار. الشاهد أننا احنا حبينا الجلسة هذه نخرج بثمرة، وهي أن التحذير هذا ما هوش هوى، ما هوش ناتج عن هوى نبحث له. أنا بطل محمد السبعي عقب علي ما نعرفوش، والله ما نعرف، مع أنه هم يشوف في هذا نقص. أنا بالكم مش يقول بالحنيفية في هذا الكتاب، هذا يقول نزلت مدينة معينة كرة. المدينة هذه لما نزل إليها قال فجاءني شخص من الأعيان من تلك المدينة، ف يعني أخبر بالحنيفية، هذا الشخص أخبر بالحنيفية، ماذا قال له؟ قال له تعرف اليوم حذرت من نفسي. كيفاش حذرت من نفسك؟ قال جاءني رجل لا يعرفني وحذرني من نفسي، يعني قال له احذر من فلان فلان وفلان وفلان وذكره هو وهو معاه، ويجيبها بطريقة الاستهزاء. احنا هذه منقبة، دليل على أن الرجل هذا ليس لا يحذر من الذات، يحذر من المنهج، يحذر من المخالفة. هذه ماهيش مذمة، والسلف كانوا لا يشترطون هذا الأمر. سفيان الثوري كان يعني لا أذكر ذلك المحدث، هما أخوان محدثان أخوان، أحدهما خارجي والآخر سني، ويحذر منهما. ثم لما جاء مكة أراد أن يعرفهما، يعرف ذاتهما، وراهما عمره ولا شيء، مو يحذر منهم. فجاء يعني جاء بالطلبة قال إذا خرج فلان هذا فأخبروني. فخرج الأخ الذي على الجادة، هو الأول مع الأول، قال هذا أخوه والذي وراءه هو المقصود الخارجي. فقال له لا تكلم لا الأول ولا الثاني. فقال له أنا أخذ عنه العلم. قال لا بد أن تتوقف وإلا أتبعتك لهم، إنه يعرف. فلما وجدوا مع أخوه ما عندوش موقف مع أخوه فهاجره أخوه. الشاهد أن نحن الناس يعني عانات من هذا الأمر في السلف، وهو الآن غاضوا فلان في المدينة عنده موعظة ولا عنده زوج مواعظ ولا يوم من الأيام طلع له الإيمان تكلم منيح، ولا ظن أنه هذا هو. لا، هذا خطأ يا أخوة. الأمر يعني الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة هو تنزيل العلم على هذه الأحكام. وكان كثير من الشباب مختلفون في الأعيان، متفقون في القاعدة لكن في التعيين مختلفون، صح ولا لا؟ واحد يقول لك مثلا فلان رأس ولا مختلفين، كلاهما متفق على أنه إذا كان رأس يهجر، صح ولا لا؟ لكن هذا يقول هذا رأس وهذا يقول لا هذا ما هوش رأس. هذا وش يحتاج؟ يحتاج الى معرفه ضابط الراس. وشنو هذا الراس هذا وشكون باش نتفاهموا معاه؟ او كثير من الناس راهم مختلفين فيه في الفروع ماشي في القواعد العامه. القواعد العامه تسالوا يقول لك انا موافق ايه صح، بصح تنزيلها يحوس ينزلها هو، وهذا خطا. تنزلهاش كما تحب انت. او احيانا الراس يعين بالتبع، الراس هذا يعين بمجرد الشهره يولي راس، الناس قاع تولي تشوف فيه حاجه هذا راس، اذا زاغ ولا يدافع يولي راس، يصير يدافع بال يعني بال بال بالمنصب الذي اوتيه ماشي بالادله. تلقى تروح تقول له يقول لك انا ما قريتش، عبد الملك رمضان يلحق ما يقراش، ما يقراش المخالف للردود كل، ما يقراش كل. فاذا سالوه يقول له ودي هاو فيه كذا وكذا، يقول لك ما تحكيليش ما تحكيليش. فهذا مدافع بالمنصب لانه اوتي منصبا بين الشباب، صار الان يدافع على منهج الباطل بماذا؟ بالمنصب، لأن الناس يتبعوه ما يقدرش يولي. فهذا ما يقول لي ما هوش رأس، هذا رأس وخضاها بالمنصب، ما خضاهاش رأس، هذا خضاها بالعلم ولا يرد بالعلم ولا. أو غرك الآن يجي يتكلم كلام وثم يحلف بالكذب أنه لم يقل هذا الكلام. شهود الشيوخ كما قالش الآن الشيخ الأزهر، يقول لك هذا شيوخ شاهدي الكذب الشيوخ وخلوا صدقوه هو، وما هوش موقف واحد أو موقفين أو ثلاثة. الشاهد أنه الآن الشباب راهم مختلفين في تعيين الذي تنزل عليه القاعدة والذي لا تنزل عليه القاعدة. إحنا هذا الأمر إن شاء الله نسويه بماذا؟ بالعلم، هذا نهضر به بالعلم إن شاء الله. فإحنا حبينا نتكلم هذا الكلام في هذا المجلس الطيب، وبارك الله فيكم. قول لي عن السؤال ولا الاعتراض ولا ما ادري. شيخ ذكرت من شيخ الكوس لو تذكر لنا تسكين شبابيع الشيخ، يعني كلام طيب ما شاء الله. ايه يعني في جلسه خاصه وقال يعني هل تعرف الشيوخ في العاصمه؟ قلت له نعرف، قلت له نعرفهم، قلت له يجيو ويسالوك. قال لي فركوس وعبد الغني والشيخ الازهر وعدد يعني المشايخ تاعنا شيخ عبد المجيد. ثم قلت له، قال لي فركوس انا اعده من اهل العلم وهذه شهادتك فيه. بينما باش نزيد الشيء بالشيء يذكر بالحنيفيه حذر، قال لي حذر منه ومن اتباعه بهذا العطف ومن اتباعه. ولما يعني قلت له يا شيخ يعني من الناس تكذب لي كانوا نخرج برا لي غير راسي وراسك، قال ما تخافش انا دخل ندير لك التوثيق. يدخلوا الشباب او عبد الواحد اللي يحب يسالوا او الشيخ يعني الشيخ في العاصمه في المدينه شاهدين. خاطر في الخارج كي خرجنا قلت لهم يا راكم شاهدين، جمعتكم راكم شاهدين ولا بعد ثاني تقولوا لا لا ما سمعناش، واحد يقول لي لا لا واش شهدتهم؟ حكي لكم حذر من الدنيا واتباعي. فكيف دخلوا الشباب قال لهم ان اشهدوا اني امرته ان يحذن بالحنفيه واتباعه. لقيته سامع على العالمه وسامع انه بالحنفيه جاي للعالمه الى اخره، وسامع انه الشباب راح يقروا في الفتنه الى اخره. فقال حذر ويعني من تبعهم الله يهديهم. شيخ يدخل في اي ايضا كل من يعني حضر له؟ والله شوف حنايا كي تكون المساله جديده نلينو شويه شوية ماشي حاجة، يعني غير نفتحوا شوية باب تكون المسألة فتنة جديدة. يقدر هذاك الطالب ما ماشي ما سمعش، هو سامع والعقيدة كاينة أو كذا، بصح ما تصورش الأمر. كاين شباب جاو ليا، جاو للدار وكذا وعندهم منصب وكذا، وجاو تكلمت معهم عرفتوا كيف ممكن تصور الأمر، كي صورت الأمر خرجوا هو يحلف يقول لي مليون ما زلنا نقعدوا معنا ما عرفت سبعة ولا بالحنيفية ولا مانيش عارف مليون. خلاص يعني اذا كان صار شاهد انه شوف كيفاش اوكي الناس ما يتصوروش الامر، بصح كي تحكي له وتفهموا في الوضع مليح. لذلك نقولوا حنايا اللي جلس معاهم ولا استقبل نهضروا معاه، اذا كررها خلاص. شيخ كاين اخوه لهنا في العلم والله ثلاث مرات ولا اربعه وبين حنيفيه يجي العلم، اول مره ما جا لنا العلم قلنا لهم يسمى هما اصحابنا يعني من بكري اصحابنا، قلنا لهم باللي بن حنيفية راه تكلم فيه شيخ فركوس وكذا وكذا، تحجوا باللي زعما ما على بالهمش. من بينهم هذا واحد الاخ يقول له فاتح قيدو الاخوه كل يعرفوه. زاد راح فيه ثانيه زاد راح فيه ثالثه زاد راح فيه الرابعه وقال صاحبه قال له جيبوا للدار نتاعك وتكلموا معاه واحد الاخوه هذا لا تكلموا معاه اخوه من بينهم كامل هذا على الشيخ عبد الغني او يسد قال له الشيخ عبد الغني او يسد مش من اهل العلم قال له والله انا قلت الشيخ عبد الغني او يسد قال له الشيخ عبد الغني او يسد مش من اهل العلم الشيخ ذكر الله غير هذه الحاجه لان بعدين جات بعدين شو قعد لنا نقول له اقعد ودوك نتكلموا حوار سينجي صح ولا لا؟ صح موش من اهل العلم إيه؟ كيف عرفت ذلك؟ هذا السؤال جاوبنا عليه يا اخوان قلنا كيفاش عرفت باللي هذا ليس من اهل العلم؟ انت عالم باش عرفت باللي هذا مش من اهل العلم واش تكون انت؟ يقول لك انا هكذا عرفت هكذا احنا نتبعوك ولا ما نتبعوكش؟ احنا نتبعوك انت راك تدعي هذا الكلام ولا نتبعو الشيخ عبد الشيخ عبيد قال الشيخ عبد الغني عالم من العلماء فهمني برك وقد واحد كما واحد في المدية شفتوها بل في التصفيان داروها مقطع في عنابة قلت لهم غدوة وجيكم عالم وكذا وإلى آخره المهم هبط المدية كان واحد طالب علم وقوي وكذا وكلش لكن خفيت عليه الأمر هذا ما عظمش الأمر قلت لي نحتاجك هذا وش اللي فيها سمعتك تهضر في التصفيان تقول الشيخ عبد الغني عالم من العلماء قلت له معليش قلت سينجي العالم شكون اللي حدد بيه هذا العالم؟ كل العالم مثله عندنا تسكية عالم من العلماء ايه عندك كش واحد يطعن في التسكية من العلماء قال لي ما كانش دوك نتبعك انت ولا نتبع الشيخ عبيد قال لي انا وياك نتبعو الشيخ عبيد المهم انه كنت تحطه في الحوار هذا وما عندوش حل انت اما راك تزكي في روحك راك تهضر هكذا راك تتكلم في عالم تقول تنحي له في المرتبة هذيك وعطاها وقد أعطى يعني أعطيها من طرف عالم مثلي وإما أنك شغل جاهل مغوار وش راح نديروا لك حنا؟ نعلموك نقولوا لك باللي العالم الذي يعطيه المرتبة هو عالم مثله وخلاص تحب تتبع تبع هذا ومنهج أهل السنة تحب ما تتبع شيء معنا ما نديروا لك وهذاك الله خلاص. شيخ معيشنا يعني نتكلم على الشخصية كرهت عليها أخطاء شعبانية فيما سبق الشيخ هو موجود لنا يعني في الجلسة بلارة ها تفضل شيخ تسمى الأخذ ناصير العرب تسمى كلام شيخ الأخطاء شعر في مسابق يعني ومنها كما وقعنا يعني منها ما شاهدنا وعرفنا عن مباشرة ومنها ما نقله إخواننا عن بعض الإخوة شوف ناصير موجه هو جاهز بشير لا مرحبا هو مش متقلق مجهز وقت مش عندك هو جاهز بشير خليها تروح تروح عندك لا شيخ هو 3 سنين ونص هو يخدم معايا يعني عقيده ومنهج انت وسليم 100% واش نعرف عليه بارك الله فيك يا شيخ بغيت نضرب انه راه هو بالنسبه ليا كما جلسنا هكذا راه يعني الشرط راه معروف ما نقولش غير مخالف اي بارك الله فيك هو بالنسبه ليا راكم كاع سلفيين هو سلفي ونعرفه الحمد لله والاخ مدى مجلس معنا وكذا راكم تقولوا بلي سلفي ان شاء الله فيقدر الانسان يعني تكون عنده اخطاء إما لعدم انتباهه لها وإما أنه لم يذكر له ذلك الخطأ ما يعرفوش بدي خطأ قاعد حتى ذلك ما نبقى نجده في الجلسة قاعد يقولون مش عارف لا بس أنا مفضل أنا مفضل أنه الإنسان يجهز نفسه يعني وش نقوله وش روحه قال انت ايش باش تصفي قلوب باش يولي الإنسان ما عنده حتى حاجة في قلب ولا خوف خير احنا مشي الهجر بقواعده نحب نديروه بالقواعد تاعو على ان الهجر هذا عباده من العبادات بارك الله فيك باش تصفى القلوب وباش يرجع كل واحد لدين الحق يا اخي هكذا هذا هو الاصل صح ولا لا الاصل هو الاجتماع صح دوك يقدر نعطيو الدانا الحوسني يعطينا الخطا الاخطاء يجي نصير اللي راهو عارفها نرد عليها ضرب اللي ماهوش عارفها الاخطاء اللي ماهوش عارفها ولا اول مره سمع بها ولا فوجئ ولا كان يسمع بصح ما دارهاش في راسه سوا معليش نعطوه الوقت ويقولنا عليه ما فيها ولا شيء. أنا نقولك بشيء. لأنه على إحنا مهم أنه يرجع لنا سلامي هذا وش حصل؟ أصل هو ولا شيء. هذا هو المقصد الشيخ. أتفضل يا شيخ. وحدة وحدة. نعم. شيخ يعني نبدأ بالقوياري. زي شيخ يعني لما حد فينا في سمعة مجنون. يعني يعني وانبرت بعض الرؤوس. طبعاً الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي. ما عرفنا الشيخ تولى يعني عندنا بالطعن اسم الشيخ كل يسمع عليهم احنا ما عندنا ثقات وما عارفين ان الشيخ بيحضر احنا فيه وغيره من المخالفين. الشيخ كان الاخ كان يقول ما كانش حاجه سميهم كان الاخ سميهم اللي يطعنوا فيها نعرفهم انا سميهم هي اذكرهم باه اني نقول لك انا تفضل خلينا نقول الشيخ دي تسمى الشيخ معليش معليش اصبر اتفضل شكون هذو من الاخوه المعروفين كما مثلا عبدنا فدوس الشيخ يقول الشيخ رابع يسبب المحدث هذا الكلام ويقول الشيخ احمد مزمول تعفيتنا هذا الكلام جاء ويدافع الكلام يعني الدفاع مرير الشيخ يعني حتى الان ويدافع غيره من المخالفين هنا الشيخ كل ما نجي هنا انا قدامي يقول الشيخ رابع من العلماء احمد مزمول ما سمعتوش الحلبي صح يقول لك اخطا مش مبتدع يقول لك متبع الشيخ عبد المحسن العباد في هذه المساله صح. هو يقول لك هذا كلام. طب إحنا غير نفهمكم في مسألة الشيخ عبد المحسن والشيخ ربيع. الإنسان يكون على علم ويعرف وش يهدر. اليوم كاين شباب بزاف الآن بغيت تهدر معايا يقول لك هو الشيخ عبد المحسن. الشيخ عبد المحسن عنده تزكية عامة ماهيش خاصة. وجد له تزكيات خاصة عند يعني في مجالس خاصة. بس. نقولوا على فرض نتاع أيها المخالف رحت للشيخ عبد المحسن إلى واحد قال لي نطلع الشيخ عبد المحسن وسألته على الحلبي فقال لي اسمع له ولا تلتفت لغيره يعني لا تلتفت لغيره من الناس يعني الذين يحذرون قال لي ثم عقدت مجلس مع الشيخ رابع في مكة فإذا به مريض وكذا ما مجلس الظاهر انه راه صاحب حجه انه راح العالم واستفتاه والعالم هذا كان جاوبه ومن بعد اراد ان يذهب الى العالم الثاني فاذا به لم يعقد له مجلس معه فقال لنا لذلك نقول بلي الحلبي عنده اخطاء لكنه ليس بمبتدع والدليل انه الشيخ عبد المحسن ما بعرفش بلي مبتدع هكذا ولكن الشيخ هادو احنا نجاوبو قولوا له انت احنا ما جلسناش عند الشيخ عبد المحسن وانت قلت لنا من عند الشيخ عبد المحسن انت رجل ثقه وقلت لنا من عند الشيخ عبد المحسن بانه امرك ان تسمع للحلبي لا تلتفت الى غيره وحنا نقول لك الان من العالم الثاني الذي رحلت اليه ولم يعقد لك معه مجلس احنا ثقات عندك احنا نقول لك الشيخ ربيع هذا اذا ما كانش تاليفات وما كانش اشرطه وما كان والو الشيخ ربيع راه يقول ان الحلبي هذا مبتدع لانه كذا ولانه كذا ولانه كذا هذا التعليل بس الفائده يعني كي تكون خبر مبتدع ولا فعل ومفعول جي ان بعدها فهذا للتعليل فاحنا وش نقول لانه كذا ولانه كذا ولانه كذا ولانه كذا انت الشيخ عبد المحسن قال لك الشيخ ربيع داخل في الهال بغيره صح ولا لا صح الشيخ عبد المحسن قال لك اما الشيخ ربيع اللي يقول بانه مبتدع فهو مخطئ وانا اعلم بالحكم والى اخره واما ما قاله من كذا وكذا فهو مردود لانه كذا وكذا كاين هذا الكلام؟ ما كانش لان هذا تعديل مجمل عام صح ولا لا؟ وهذا وجه ظرف خاص خلينا من الاشرطه والاخر نجيبوا لك الشيخ عبد المحسن ما عندوش تاليف في هذا والاخر عنده تاليف هذا اذا تعترف باللي الشيخ ربيع من العلماء كما راك تقول فالواجب كي يتعارض الجرح مع التعديل والجرح مفسر ماشي مفسر مبسط كاش اللي ما فهموش تعقد له النقاط يقال خالف في 20 مسألة في 18 مسألة وهي كذا وكذا لأن السلف كانوا كذا وكذا، وخالف في هذه لأن السلف كانوا كذا وكذا، صح ولا لا؟ صح. عندك عالم رد هذا الجزئيات هذه يعني بالعلم، ما كانش لحد الآن، ما كانش بيقال يا شيخ ربيع أنت مخطئ في تبديعك للحلبي، صح ولا لا؟ وأن له أخطاء وليست به ولا توصله إلى البدع لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، ما كانش هذا الأمر، صح ولا لا؟ إذن هذا وش نجاوبه؟ وكل الرجل هذا يقول لنا عنده أخطاء فقط، إذن أنت ما حكمتش، أنت حكمت الهوى، تقول لنا عنده أخطاء برك أنا سكت لكش أنا، فاش تقول لي عنده أخطاء برك؟ الرجل حكم عليه عالم بأنه مبتدع وعلل لماذا في الأشرطة والكتب الكثيرة المبسطة، صح؟ وعندك عالم أجمل في القول وربما قاعد بيتخلص منك راح، قالها لك عندك وراح وخليك، صح ولا لا؟ إذن الواجب عليك هو اتباع الذي صاحب الحجة والدليل، ولا لا؟ صح. تقول لي لا لأنه الشيخ ربيع لما قال لأنه كذا وكذا، الجواب عليها هو كذا وكذا، نقول لك من الذي أجاب؟ بن حنيفية ولا؟ إيه هكذا نجاوبك إحنا، إحنا ماشي الجواب تاعك حتى وإن كان مقنع الجواب في الحجة والدليل، حجة العالم لا تردها إلا حجة عالم آخر سبحان الله، لأنه هذا راهي نازلة واقع، هذا تتكلم فيه وترد لي حجة الشيخ ربيع وتقول لي أنه كذا راه مخطئ وترضع من عند الحلبي وتجي ترد على العالم، صح. فهمتني؟ صح صح. فأنت هذا الأخ هذا يعني كان الواجب، تقول لي لا حبس الشيخ ربيع أنا قلت عالم إيه وهذا قلت له أخطاء، ما اتبعتش العالم، وقلت لنا نتبع الشيخ عبد المحسن، ها هو الجواب، الشيخ عبد المحسن أعطاك تعديل مجمل وإحنا عندنا تجريح مفصل مبين مبسط، كاش اللي فهمه؟ فقرا تفهم، تبع غير روح غير السيت يعني الموقع تاع الشيخ ربيع وقرا المسائل هذيك تفهم، فهمتني الآن؟ صح صح. فإحنا نقول لك الشيخ أنا مانيش معاه في المسألة هذه، أنهم جعلوا رأسه أمر بهجروا اللي ما هجروش يهجروه، وكشافوني نتكلم معه هجروني يا شيخ، قالوا لي لا تتكلم معنا لأنه حلبي تتكلم مع المحلبيين وأنت نهجروك بالمجالسة مع الحلبيين وبركة تهدر معها إيه نتكلم معه بكرة يا شيخ شيخ نتكلم على عبد الخلاق شغلتك يقول الشيخ ربيع ليس بالمحدث شهادة إخوة يعني سلفيين هذه ما نعلمهاش انا هو قال لك الشيخ ربيع عالم قال لي عالم العلماء بس انا قال لي سيدي محمد الشيخ حسن القبري انا من كان يقصد الطعن هذه الله واحد من كان يقصد الطعن لانه ناقص ونشهد باللي عالم بصح ماشي كما هكا او كان راي بعض اهله معليش صح اذا كان يقصد انه ليس بعالم بهذا القول هذا ليس بعالم انت كي تقول لي لا هو أثبته قدامنا وش ندير؟ هنقول لك نفاه عند غيره والمثبت مقدم على النافي، صح ولا لا؟ ما دام خالتك سلفيين سمعوه قال هذا الكلام خلاص. ولا ما نستعبط شيء، روح ليه أنا. نقول لهم شي قلت الآخرين على قلت لهم الله في كذا ليس بمحدث، صح ولا لا؟ عرفت ما أنت ليس بمحدث. بالباء راهي زائدة. عرفت ما أنت؟ لو كان هو جاي يفهم من أن يعرفه بجهل. صح أنا نقول لك ليس بمحدث معناها نفاها عدة مرات في اللغة العربية الحرف الزائد يدل على التوكيد والصينة يدل على أن الجملة هذه أعيدت عدة مرات يعني شغل قال لنا ليس محدثا ليس محدثا ليس محدثا أقل شيء ثلاث مرات نقوله إذا كان يفهم هذا الكلام قالها يعني خير شاهد أنه إحنا أنت مفروض تقول حبسه هذا نروح له كيف قلت ليس بمحدث ونجي تقول لي عالم من العلماء تناقض ولا شوف اخويا انا نعطي لك واش كاين هنا في الجعبه الداخل بالله بالله ماهيش بالله راه تسجاج شفافه فيها كلش مع خاوتك تنجح ومعاه تنجح بالله نروح ليها قباله نشوف واش قالوا قالوا هكذا وهكذا وهكذا إذن لا نقولها لوالدي إذن لا من علمنا نسألوا لي تبين شكون هذو اللي قالوا اللي قال قدامهم هاني قلت وسمي ليس بمحدث قال قدام الأخ اللي بتعب سكر الشيخ سمو عارف عندنا شيخ مسلفي حتى الآن أخذي بتعمل سكرية شد عليها جاء الشيخ ربيع يسوي محدد وكين الأخ سامير أخ تعرفه شيء تكلم له خبرة اللي صدر عشاء معنا ها. إيه خبرة جاء أبو عبد الباري جاء لهنا العلم والله شو وش منطقة لهنا وتكلموا على أخت واحد الآخر لا قال له سامير عبد المهدوس قال له سامير المشيخ وتكلموا فيه قالوا عبد المهدوس قالوا المشيخ تكلموا فيه وأعلم منهم على شيخ بركوس وغيره قالوا المشيخ تكلم اللي تكلموا فيه طبعا الشيخ ربيع بس خرج الناس من طلع الزبدة نعم هي الشيخ تاع الشيخ ربيع جلس المحدث ثم الأخ خليفة بس كان عليه نعم قلوا كي الناس شهود خلاص نقول له نقول له بإذن الله شوف احنا غير باش اللي تلقاه شو تنقل عنه كي اللي تنقل عليه قبة بصح الحبة وغير هذا ما يقوليش ما يقوليش يا لو كان لحى دايرة والناس لحقت اللي شافوا محدث بدو يهضروا عليها بصح هو تهاون صح ولا لا عطيها لي على منصب رئيس جيبها وزير تهضر على والي جيبها شاف دايرة مستحيل تطلع رئيس تهضر على والي شوف فهمتني هذه الامور هذه وكان كاين مثلا كيما مره يعني بمجالسه عند الشيخ محمد واستدل بحديث كيف وقف فيه حديث الرضاعة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء واحد ينفي الشيخ انا ما درتش كذا انا ما درتش كذا ما درتش كذا هو راس في الفتن هذا وحاجه من بعد الشيخ لكن شوف هو ليبي وانا ما كنتش كذا وكذا ولا صاحب لسان يهضر وانا الشيخ قالوا لنا ما شهدتش عليه بصح كيف وقد قيل ماشي نقول لك واش قالوا صح قلت انت لو كان قلت حاجه صغيره وكبرت عليك ليه ما تقوليش هذه الهضره يعني تكون سلبيين في حتى ويزيدوا في الهضره يعني تكذبوش من اصل الكذبه لانه اصل التوحيد عندهم ما يقدرش واحد شغل سلفي يلبس به وكذا تلقاه يجي قبال يلوح عليه بليه من الاصل زاني هو عمره ما خسر في مره تلقاهش يدير هكذا بصح يقدر يشوفه مثلا يظل يقابل في ديك المره تخرج ولا ما تخرجش صح يكبرها يزيد عليها يقولوا زين كاينه الدعوه صح يعني يحكموا عليها بالمنهج صح هذه كاينه يقول لك شربتها بصح بغش ولا ذاك يقولها بغش دوكا ولا يقول لك قلتها وكنت غضبان نشعوني كيما سبع ثاني قالوا له كلمه قلتها هكذا قال لما كنت مقلق وكذا وقلت لهم ايه حاله بهم بعد انا حاله به مثلا قال هذا قال لهم دوكا ولا من الاول كان يقول ايه هذوك لا ولا يقول انا شغل لانه صحف فانت ماشي مجرد انه تقدر تروح ليه تقول لك يقول انا ما قلتهاش غير واحد قابل انت شنو قابل ان ربي سهل فهمتني هذا مش على عالم عصر هذا مش على عالم عصر صح خلط له في الشيوخ تاعو خلط له واصبر خلط له وقول له بالحنيفيه وادخل معاه في الاخر تشوف كيف المعاده تشوف كيف ينوضك ويقول لك لا وما كاش منها وكذا ويبدا يدافع هو ثم يولي رجل مخالف ها هو قدامك تتخيل تقول له دوكا تقول له سمعت بالحليفيه وجا قال حبيبك جا صح جا اي جا مش هتدري معك في الحكايه عند عز الدين جا في اليوم راح يتعشى ثم عند عز الدين جا اليوم ثاني في النادي الرشيد اليوم ثاني عند النادي الرشيد العصر شنو جا شوف احنا البلارة خلت المجلس تاعو ينقص نعم هاي الناس بزاف ما راحتش كاين اللي خايف ماشي ما يحبش خايف يقول لك نروح من الناس صباح لصباح الاخر راه يزور يدي الغرف اللي شيخ من 10 مرات ثلاثة دور مع غير جماعة كيما نذير وكذا ما عرفتش شوف كيف هاي او يصلي ثم في المزرعة صلى وكذا الصبح ولا شافوا الاخوة قالوا ما كانش فاش الاخوة ولا والو صح ما كانش فهذه دليل على انه منهج الجرح والتعديل وكذا صح يقيم الصور صح يخلي الناس تفهم الباطل او احنا هذه الجلسه تبداو الصراحه نهضروها باش حتى لو كنت ديرها له هذا واحد يكون بعيد علينا هو راه بعيد ما يجي لي مع المجلس تاعنا بصح يقدر يتزير بيك يقدر نزيروه احنا بيك حتى كي تجبد له ولا تخلط له هو يبدا يقول لك انا واسمك نصير يقول له نصير يجي صلي الصباح يقول لي بعد هذه المره اولا نروح نقول اني مريض ما نجيش مع انه ما بصح احنا ما نشجعوش على تكثير سواد الباطل فهمتني انا نحب نقول كي تقول له انت تقول له شكون انت راك قلت كذا اللي يقولها له معليش قلت بلي الشيخ ربيع بن سيد محدث بن سي شهد الله يهديه هو راح ينفي ولا حاجه خلط له في الشيوخ يعدل يبدا يدافع يبدا يمعنى يبدا مش عارف انا ما يصبرش ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله وصلنا هذه خلط وسب الالهه تحمضوا لكم ينوضوا ليه ما كاش كيفاه لانه هذا امر فطري يقدرش يولي يخبي هذا الامر فهمت انت حاول كما كانوا معنا جماعه الحلبيين الشيخ الجمعيه اللي يقراو معنا كي انت منها قلت انا دوك جاو الاخوان شيخ وحلبي اللي راه واحد سجل حلبي خليه واش دخلك انت واش خلي لنا براسه يروح وخليه يدخل رحب به يعمل بوك هو على بالوش قلنا حنا نقراو النحو والفعل المضارع والفاعل ونروحوا للديار ما عندناش دين انا درت هذه الطريقه ما خرجتش عليا فندي امه طلعت للجبل مورا ظهري جيت الحلقه مع صور مره اخرين قال لك راحوا للجبل انا ما كنتش نهضر ما لا وليت ما تدخلش على النادي لازم نهضر معايا كيفاش نخليه يروح راه عندي النحو ما يروح يقرا في الجبل فاحنا واش نديرو نقولوا احنا كي بدينا نخلطوا فيهم هذوما بدينا نهضروا ما دخلوا سجلوا وقاعد وكذا وحده طلطق وخرج وحده ولا خايف اللي نقول له نوض خايف ولو كان مع قدام معاول نقول له نوض بصح ما سالوش على الحلبي قدام الامه هذه اللي فتن انا نقول له نوض هو يحسب على الحلبي يخرج مثلا على بالك يخرج مثلا المهم الثاني الانسان يكون يعني انا واش حبيت نقول يعني الاخوه السلفيين انا اصلا السلفيين رانا في الدعوة يجي واحد سلفي يجي يقول لي الشيخ أنا شفت واحد الأمر هكذا صريح معايا ننباصي عليه الفضل هذا خبر هذا يحب لي الخير على دي اللي هكذا الفضل هذا أنا نديرو اليوم تحت باطن علاه واجهني ما خاف ما والو ما جبد روحه ما قال أنا بعد شوفهم بعد يجي شيخ الأزهر يقول له بكم تم تم ورا الجدران وأنا دائما نقول له البلارة يا أطفال البلارة بيني وبينك خرج لي يروح لي يقول لي ودي هذا وهذا انا هذا تحافظ عليه ونحسن فيه الظن ونقول لك اذا كان هو غلط انا نوجهه ولا ما توجه ليش وتعصب لي هيا نروح انا وياك معليش طيح معاك في ضبط هيا نروح انا وياك الشيخ بالضبط تروحش مورا ظهري برك خاطر تزيد في الهضره يغلبك الشيطان يبدا الشيخ يشدد عليك يقول لك وهو كذا قال تبدا تزيد من عندك تما شفتش تقول شفتو هي شفتو انا شفتو سبحان الله وتقنع في روحك بلي شفتيني انت ما شفتش فهمت صافي طيب نروح انا وياك نداويوها روح انا وياك انا نحكي وتحكي وهو يقول لنا ومش راح يتعصب لي بالعكس هو انا نكبر بعينه خاطر يشوفني كيف طحت في الارض على واحد كنت قادر نقول له يكذب ولا نعيط له في التليفون نقول له يكذب عليك او جاي يديك ولا يامن يصدقني بصح لا لا شوفك بلي انت انسان صادق في الدعوه هكذا واحد ما من الناس بصح واش اللي قيمته وكذا على ذيك انا خالتك يقول لك يا ودي هذا ونقول له سيد محدث وكذا يعني هذا مستقبلا الامر صرا ولا حاجه والطرفين راه يصرا منهم الخطا احنا دائما نقولوا هذا فيجيو خالتي يقولوا لي هذا فلان وكذا تقعد مع فلان ماشي لا حبس عليه كذا اروح نديرو ندير جميع الحلول الا اذا ظلموني خلاص وقعدوا هاجرين دي وقتها اسم سبورت بس فهمت الأخير لما احنا هذه النقطة هذه تاع عبد الملك هذه لازم لنا نريدوها ان شاء الله الشيخ عبد الملك هذا نعرفونا سلفي وكان سلفي الجادة الشيخ صح تأثر بفتنة الحلبي اللي يقول هكذا ولكن هذا انسان كما كنت تقول الشيخ بالمناصحة يتناصح ويتماشى معه مش مجرد تقول رأسه ويهجر وتبدأ تهدر فيه الناس راح يعاند راح يعين هو ويبدا الهجر نقطة منهجية مهمة جدا هنا في الكلام مهمة جدا هي النقطة المنهجية في ناس بزاف مثلا يقول لك أن ما نصحوش وكذا وراحوا هجروا قبالة غير قالوا عليه بلي هو السلفي هجروا قبالة هذا راه منهج دين علاش؟ لأنه الرجل هذا الرأس هذا إذا كان يحمل الشبه ومتقن للكلام ويعرف يجيب هذيك الشبه وي ويزدينا احنا كي يزدينا يقتل لنا 10 ولا 15 باش احنا على جل 10 و 15 هذوك نهبط نسكروا له البيت هذا يسميوه الهدف الوقائي لازم احنا اول حاجه مع الراس هذا اللي عنده حجه وبين ودعوه اول حاجه نتصرفوها معاه نغلقوا عليه كما الطاعون سكر الحدود قبل ما يخرج حتى واحد وما يدخل حتى واحد ومن بعد نداويو الطاعون فهمتني ولا ماشي نداويوه وهو راه يلبس ومن بعد يبدا يفهم بلي انا كثرت عليه يبدا يلعب معايا في التقيه لا لا لا باش بدا الحمد لله بدا هو يروح من هنا فالقهوه وبدا يهضر دائما تبدا تلحق غير الاخبار تاع هاو انتشر المرض وما قدرتش تحبسه احنا اسلم شو الطريقه من الدواء نغطوا عليه قبل كحتى سلفين قدر نحذروا منه احبس هذا رجل هذا يرى شوشه يهدر شوشه يهدر وراه يتقن ويعرف يهدر او مش ساهل ولا غير يقول له يقول لك لا لانه كما واحد الاخ هنايا في العالمه جاني واحد الاخ قال له شوف احنا يا راه الشيخ ربيع انت تقعد مع بحنيفيه الله يهديك قال له الشيخ ربيع انا بعته قال له الشيخ ربيع روح لي الشيخ باش يروح لي قال له حد قال له انت تروح تقعد قال له لا لا شوف شكرا بالبساطه جاوبه قال له شوف انت يا والشيخ بشير هذا وكذا تروحوا للعلماء انتم مقلده تروحوا للعلماء جيبوا لنا كلاب العلماء وحنا نشوفوا ننظروا فيه نفرها وشربها مسكين تبقى مش عارف تربها كيفاش تنظروا فيه قالوا نشوفوا الدليل احنا يا اخي قالوا ايه جابوا الالات العامه والاحاديث العامه راه قبل يقول ايه جا ليا قلت ليها واش قال لي واش قال لي كنت في قراءة الحليب تاع وليدي تشرب معايا ولا ولا راه معايا قبل نقول لك واش كاين الله يهديك هو شكون باغي ينظر في كلام العلماء الله يهديك قلت له والله لا راسي لا واش تشوف يعني نغلق عليه ما يتقدموش ليه يعني عوام السلفيين وكذا يبث فيه مش يحب باش نسكر على المرض ومن بعد نتقدم به نتقدم به بصحافي ثم نداويها نبدا النصح نبدا كذا شحال من واحد قلت لي هذا انا مجروح قلت لك ايه صح فينا نخلي واحد يهضر نعم نعم كيما الاخر كيما هذا اللي يهضر الهضره خليت له واحد خليت له واحد ويروح يهضر معاهم عادي كيما محمد السبع شعيب محمد السبع وكذا يهضروا كذا بصح الاخر خليت روح لي روح هضر معاه يروح لي خمس حتى الاخر يحير شوف يغم يفرح من بعد حتى لي ينصح فيه اللي يقول له هكيف هكيف هكيف ارواح كذا لو مالا دايرين كذا وجاي الشيخ عبد الغالب تجي ما تجيش المهم درنا معاه الواجب خلينا له التاقة اللي تلحقوا منه النصيحة بصح نسكروا عليه خليه واش يشرح لنا الشبهة تاعو فينا فهمتني الآن هي صح ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لازم إقامة الحجة والتبيين وهذا الأمر لازم بصح ثاني نعرفوا كيفاش نقيموا الحجة وكيفاش نلحقوا ليه ما نجاوب ما نمشي شغل نفتحوا الابواب كل والسلفيين الكل يروحوا يقوموا على الحجه وكل يروحوا لازم يهضروا معك كاين سلفيين ما يفهموش او زوج كلمه ثلاثه يطيحوا معاه تولي تتعاني من ثلاثه واحد اخرين ومن بعد يحفظوا بك الشبهات على بالك الفرق بين الراس وبين التابع انه التابع انه الراس هذا يحفظ شبه القوم ويحاجج بها اهل السنه هذا هو الراس حتى يكون حليق نوحي الله هذا عامي سيحفظ الشبهة هذه ويجي حاججنا بها هذا رأس هذا حتى هو من نحي الله هذا يولي رأس لأنه صارت الشبهة هذه كي تدخل فينا أو صار يحاججنا بها فهمتني يا أخوي نص ما نحن لازم نغلق عليه ومن بعد نحبو له وش نحب نحبو له عن طريقك إنك تقدها ولا تعرف لي الشبهة ما تقدم ليه وقول له كما دركها رانا مسكرين عليه روح زيد قول صح الواجب عليك انك تعرف باللي هذا راه كيتبين لك يتبين لك صدقا مع الله عز وجل انه هذا الرجل هذا راه مخالف راه يتلاعب وراه كذا الواجب هو نصيع الاخر لانه ما عندناش حل اما انه يولي يقعد صاحبك وصاحب الناس الكل معانا واما اننا نخرج له كل إذا كان شفنا فيه السوء وشفنا فيه الفحش وشفنا فيه الخطأ وشفنا فيه الممارات وشفنا فيه حوز شغل كيف يتهرب وكذا رانا لازم نتفقوا عليه لأن السلفيين احنا يا رانا راهي أمانة في رقبتك كي نبعثوك انت تروح تهضر معاه انت راك هاي أمانة إذا خنت ولا يوم القيامة انت اللي تخلص فهمت انت تكون صادق معاه إذا شفتوا باللي غير بدا يلعب وكذا جبد روحك يعني وكيف يقول لك مش كاين اخوه يقول له فلان وكذا اللي يقول لك هي صح هذه لك هجروا او جيب السنقه هذيك نروح منها وكذا روح منها خطا يا اخي انت لازم تعتقد الحق انه هذا دين تروح تواجهه هذا تخرج ليه قبال وعلاش خايف منه وكي تجي هضر معاك تجي يقول لك واش ما هضرتش معايا قول لك يا احنا هضروا على القلب وهضروا معايا فهموا انا ما هضرتش معايا مواجهه ولا لا هذا دليل على الحق بصح هذاك اللي ضعيف هذاك اللي يهرب ويقول لك انا والله غنجتهد هذيك اخي واجهه قول ما هضرتش معاك انا نقول لك الصراحه حنايا من بكري ناوية كنا خاوة كنا سلفيين حضرنا الدرس الفلاني والدرس الفلاني وقالوا لنا الشيوخ لازم تبعوا العلماء صح ولا لا ودرك تايا نشتا خالفت كيف خالفت ها كيف ها كيف يبدا يجي في الشبهة ويدافع ولا هذه كاع شبهة هكا بعضها الله يهديك على مين هدرك راح تجيبها لي دركا هو هذه الشبهة هذه تاعك خليها عندك هيا السلام عليكم وروحوا خليه بالناتي هي احسن بالعقل ولكن هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل بالعلم بالهدوء الشيء شفت واحد في اليوتيوب واحد الحصة في الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي يجعل هذا هو الشيء الذي بكل هدوء وروية سأل سؤال الشيخ سؤال فضل قال له ما حال عبد الله بن سلأ الذي تتهمون به أهل السنة قاعد يخمم بسم الله والحمد لله وكذا بالعقل ولن نشوف نتبع فيه كيفاش العالم الإسلامي كيف يتأثر بالعقل مش قال شخصية مكذوبة كان موجودة في التاريخ أصلا كتب التاريخ قد هدر عليها نشاهد هدوء متأمنش الناس اللي تعيط شيخ كيف أنا أرد على كل كثير بالتليفون كيف أرد على كل كثير بالله ولا لا وكثير أصلا من أهل السنة منهم ولا مخالف أرد على غير بالعقل أما الجاهل الهدوء هذا وإلى واحد عاقل عبد الله بن سلمة هذا كتب التاريخ كاع بالاسانيد بالاخر كاع كلمه تاريخ اسانيد صحيحه هكذا هو ينفي الشخصيه كاع في التاريخ ما كانش غير معقول هذا الامر صح هذاك الهدوء هو اللي اثر فيه تا هذا راك على حق خافش بهدوء تهضر معاه غير بالعقل هكيفة هكيفة هكيفة تكون كاينه النتيجه بصح تبدا تعيط وهو يعيط ماهوش حل هذا هذاك مش والله هذا نصح هكذا الشيخ يعني شتم قضية تاع نصحه كذا مجروح من ثم بلا ما نصحه الشيخ نصحه الاخوة كانوا وين نصحه بحضورك كيما نقل كيما نصحه الاخوات الناس اللي يسكن فيها في تاشو دور نصحه كنت حاضر في الجلسة كي نصحه الشيخ وبدا يسد في شبه ويحمل كلام البشر المجمع المفصل وغيره المهم الشيخ سرد كل شبه تاع الحلبي في تلك الجلسة مش مفصل وشيخ وثيق كذلك في جلسة النذير ويسألوا هو اللي يسأل النذير إذا خطر على الحلبي أنا كنت خطر حاضر في جلسة قبل يتبي لنا الأمر على الحلبي قالوا وش تقول في الحلبي للنذير قالوا هذه فتنة وقراوة إخوان ويبين حق إخوان ويستوش الأمور هذه كذا وخطر في جلسة الشيخ تسمى هذا عبد المقدس ثلاث سنين سأل عبد المقدس سأل النذير على مسائل الإيمان قالوا وش تقول في مسائل الإيمان قالوا أنا مع الحلبي في مسائل الإيمان وجلس هو الشيخ ويدافع الحلبي ويقول لهم يقرا 15 ساعه قالها سمير هذا عدنا بدوس الشيخ انا سمعتها ايه وكي جاء الشيخ عبد الله البخاري لام البواقي هضر له سمير قال له الشيخ لا ما حضرش قال له سمير قال له عبد الله ما حضرش قال له كي تكلم في الحلبي ما حضرش هكذا الكلام هذا ونفس وقال ثاني مع سمير يهضر له سمير على الشيخ الالباني والتخارج تاعو قال له هو الشيخ الالباني قال له ولد سلامي خارج في سنن الترمذي ولد سلامي هذا الشيخ القوحي الليق يتكيف قالوا ولد سلامي خرج في سنة الترمذي هذا عبد مكدوس نقل سامي رشيد الله المستعان شكرا لك انت ما تعرفش الامور هذه بصح احنا دائما اهل السنه كل المثبت مقدم على النبي الشيخ فصل انهم يبينوا احنا دوك ان شاء الله يكون المجلس تاعنا هذا مجلس خير ان شاء الله مجلس تاع شر ولا مجلس تاع تبيين وبان لك هذا عبد الملك هذا نرجع عندنا في رمضان ثاني نروح لشيخنا العاصم. شو هذا الشيء ده؟ وكان اخوه كان صاحبنا شيخ ومن بعد راح يثبت منهم راح لعبد الملك دوسي قال لك اذا قلت انت انا ما اخش العلم على الشيخ عبد المجيد جمعه قلت يا اخي يا سبحان الله العظيم اروح بقولون فيك من البيت نعتك الدكتوره تاعي وقالوا هذول الاخوه اللي هذرو قالوا ما يعرفوش وما عندهمش مؤلفات تاعو نهائيا قالوا انا ما قلت ما هدرت ما والو راح لواحد اخر قال له انت قلت شيخ عبيد ما هوش عالم قالوا لا حول ولا قوه والله غير يكذبوا قالوا ما هدرنا هذا قلنا عالم لا والو واخوه عمر يثبت بلي اخوه قال شيخ عبيد شكون ينفع نهضروا على عبد الملك هذا عبد الملك هذا هو اللي راح يصيب راح يصيب فيهم كما قالوا ولا ما قالوا لا قال لي ما نقولش لا تشعر الجمعه قال لي عندي الدكتور قال لي الشيخ عبد الجمعه والشيخ عبد الغني قال لي الشيخ وصل قال ما عليهم علم هذا عبد الملك قال عندي الدكتوره تاعو قال له هذو الاخوان هذو قالوا ما يحمدوهم والو عليه قالوا بدي لي شيخ او خوه كما يقولوا ولا معاهم في صفهم ولا دوك ما يهدرش معنا كان معانا وكان يحضر المشايخ كان النهار راح تثبت مثل ولا ماشي عشان يصفق الشيخ ولي قال له هذا قال لك هو انت ان اخويا هذا استقام جديد كان في العسكر خرج هكذا استقام جديد دخلوا عليه هذا وهجر هجر السيد ما يعرفش مره اهجر هجر جا قلت له انا ولدي هذا الشيخ ما يعرفش ابسطيات الامور تاع الدين هذا وين بدا هذا تدخل عليه تقول له حلبي وهجر فلان وهجر فلان وما تهدرش مع فلان خليه يتعلم دينه بشوي الشيخ ناصر يقول ما كانش هجر ناصر يقول ما كانش هجر لمن الهجر يا شيخ لمن نقول ما كانش هجر لهذو الناس اللي راهم يهدروا عليهم هذو لا ما كانش هجر يا شيخ لان هذو جعلوا نصبوا انفسهم مناصب اهجر فلان وفلان راس منين لك هذا هات كلام العلماء باللي فلان يهجر نهجروا هذو ولا تجيبوا كلام علماء في العلماء مثلا يهزوا كلام الشيخ الشيخ محمد بن هادي ولا يتكلم مثلا في الحلبي يهزوا ذكر النصوص يضعوها في خاوتهم هذو بدون نصيحه بدون انا الشيخ نهضر لك على نفسي انا هجروني بدون يكلمني واحد منهم ما فقتش ليه لقيتهم هجروني هكذا بدون يجي يقول لي هاك مداير كذا مداير انا هجروه هجروني ما ندريش منها ولهذا انا قلت له ما كانش الهجر هذا تاعهم نهضر الهجر تاعهم اللي ما كانش ماشي الهجر تاع اللي تكلمين الهجر كاين من وقت العلماء بصح الهجر تاعهم اللي داروه هما ما كانش هذا الهجر تاعهم هما خوك هذا يا شغل عالمي وفلان يعرف شيء والتزم جديد وكذا ويقولوا له على الهجر راه هو اولى بالهجر خاطر هو في روحه الاخرين تسمى يعرفش حتى حفيد فهمتني ولا او هو اللي لازم نقولوا له على هذه الامور يهجر هاد الناس هذوما باش ما يطيحش فيهم ويتعلم من بعد نقول له حتى الدين تاعو وتعلم هذيك وصلي هكذا ودير هكذا فهمتني يا شيخ لانه هو ضعيف ضعف منك وهو يطيح معاهم يعلموا زوج كلمات يطيح فيهم خلاص يولي شغل كيما هما فهمتني يا ومن بعد كيولي كيما هما واش يولي يتربى ناشئه من البديه او تربى على معاده العلماء لانه هما ما يتكلموا على اهله ويولي معاهم يولي قباله عنده الان هذو الناس اللي يمشيوا معاهم قلب له في قلبه على مكانة الشيخ ربيع مش كيما المكان عندك مش كيف هو عنده مكانة الشيخ ربيع ويقول اللي عالي صحيح برد يردون تحت لغرين وطبيلك اتطلعوا صحيح انت عندك ولي الشيخ ربيع عالي العلماء العلماء ومن يشاهدوا بالعلم واو الى اخره فهمت النتيجة علاش ولا هلا لانه عاشرهم وكي يتربى لنا هكذا لان ما بعد واش نعلموا التوحيد نعلموا هانو ما تنفعش فهمتني احنا بصح بالنسبه نقول الهجر النصير بلا ما يخبر هو معانا هو اللي هو الاصح هو الاول شيخ هكذا فعلوا مع الاخرين ماشي غير معايا هذا هو فعلهم هكذا فلان هكذا واش النصيحه قول له لازم تقول له حلبي مبتدع والله الهجر هروح ننصحوا ليه مبتدئ قول له كذا ما تقولش يهجر يدخلينا غير هجر على هذا انا هذا شيخ تكلم قلت له هجرت بدون نصح لما تقدم بين يدي المشايخ وقال ما كانش هجر نهضر على الهجر تاعهم يا شيخ ماشي الهدر الشيخ فوق شو اللي يقول يعني يقول لهم هجر تاعنا هو اللي يقول بلي في علم جديد والنذير سيدي النذير سيدي من علم المنافقين وكفار هذا ضبر الشيخ هذه من علم هذا هذا الكلام تاعهم شكون قال لكم هكذا بهذا الكلام الجمعه قال ابو جمعه شوف قال ابو جمعه وقال مراد ديك من بنتوره شي هذا اللي لقناه له ايه لقناه الاخرين شغل قال لهم ندير سيدي و قالوا هكا قدام سامحني في بيزيريا تاع عبد الحميد خش مراد ديك من بنتوره خش تقولهم وقال له اشتنبور نعم قال له شيخ خش تقولهم الاخ بدا يهضر فيهم وشيخ ربيع وعالم ناضوا عليه وكل جا اخو هذا الاخ غايب من بعد باذن الله الشيخ نجيبو لك يهضر لك الكلام هذا لا لا روح درك سين تفضل جا ولا يقول انا سيدي النذير ومتخلق ومتربي وعنده اخلاق قال له كنت ضربه ما يمسكش قال له كنت ضربه هكا قال له ما يمسكش قال له متربي ونقراو عليه ونتبعوه قال له انا معاه انا سيدي النذير هكا قال كل حاجه سبحان الله العظيم يعني بالأدلة شيخ وهو كما يقول النقطة اللي قالك مثلا هجروني هو ما جاش هدر معايا احنا جا هجر متبادل شيخ هو هز نيفو احنا هزينا ليه اه وقتما هزيتوا الاولين ماذا تلقيتوا مثلا انا من نقول الانسان كونوا صراحة جيت هدرت مثلا معايا يا اخي في القضية وما هدرتش معايا لا شوف انا لا يجري منكم شان انا قول ماركم مجموعة ورا واحد بارك لا لا شيخ لا لا لا لا شيخ قلت انا جيران مجموعة جيران نزل الواحد لانه الشيطان يغلبو سامحني شيخ انا جيران وراو اهل الحي تاعنا وماش مثلا دوك يهضر مثلا راني باغض والله الاخرى شيخ والله غير نحبوا انو اكل خاوتنا كي تمشي تقول سلام وخوك مطمئن ماشي نقولوا شيخ تقول سلام وخايف صح انا واش حبيت نقول لك حبيت نقول لك في التهاجم كي صرا المفروض الجماعة هي اللي تنزل وتشوف هذا على هجرة مشي هو تسنوا مني بكم الواحد بكم على هجرته لا احنا ما يدرش هو يغلبوا الشيطان فهمتني ولا يعني حاب نفهمك في هذه النقطة أما أنه شو التنافر صراع ذوك صراع الغلطة راهي من اثنين نعم يجوز راكم غلطين يعني مادام هجرتوا بعضهم مثل حتى ديري يبداو الشيخ الشيخ لحظة بارك الله فيك نصير ثلاث سنين ونص هو خدام معايا هذا وهذا وصحابهم زوج اخرين والله ثلاثه والله ما يهضروا معايا تلاقيت معاهم نهار درت انت المحاضره في خليل جيت نصافح معهم برضو ماني معاهم كاينش منها والله ما جيت صافح معنا لا حول ولا قوه والله ما تلقينا شيء عدول عليه صح سبت هذا صافح والله ما كاينش منها شيء ما كاينش منها انا هبطت ومشيت قلت السلام عليكم جيت صافح معنا ما لقينا شيء السلام خلطت ومشيتوا انا اللي صافحت مع صاحبكم الفلاني تفرقنا بيني صافحت معاه وانتم مشيتوا ما صافحتوش معايا ما كاينش منها والله ما بديت يدك ما صافحناكش ما كاينش منها ما هاجرني ولا ما كنتش هاجرني انت ثاني هاجرنا اها والله غير بدا خاطر تقول ما تهضر معاها يا خد سامحني عبد الرحمن كي صادينا يا خد تقبل الله منا ومنكم هضرت معاه تلقينا في فيلم ما هضرتش معاه انا هذه الامور مش راح نقول هذا الشيء خاطر ماشي امور شخصيه مش امور منهجيه انتم اللي انتم هاجرني وتقولوا انا هاجرني لانه خدام لانه مخالط ناصيه انت يا وانت وصحابك كل هاجرك على جناصير ولا هاجر مع جناصير قالوا كل هاجرك على جناصير دوك نقول لك انا قلت الشيخ هاجرت بيت النص يا سكر ما دام تقدم بين يدي الشيخ هاجرت بيت النص هذا هو المقصود هاجرين هو سمعت باللي مهاجرين لك على جناصير ماشي هما قالوا لك هما ما قالوا ليش يا شيخ والله غير تلاقينا في الله تلاقينا في خليل ما كانوا في 8 وما في 9 في الكاميو انا قالت السياره نتاعي كان معايا الاخ عبد العالي كان معايا عمار مش كل اللي كان معنا في السياره كي قالينا السياره هما قالوا الكاميو من ورايا مين حل عليهم الكاميو ومن لاور الاخوه صافحوا معايا هذو مشاو طول بدون ما يصافحوا لانه احنا واقفين في الطريق والاخرين صحدروا يصافحوا معنا وهذو مشاو طول بس ما صافحوش معنا وانا في زوج هما درش معنا ما درش لا ما خلاص هذيك فوق صرات الهجر صح هما ما قالوا لكش على جل مع ناصير خطر هذه راهي مساله منهجيه مهمه ما قالوا ليش بان انا حاجه نقول بصح ما قالوا ليش ليا ولكن قالوها برا بغير غير ليا انا قالوها قدام الاخرين هما قاعدين فيه هذا الامر الشيخ تفضل شيخ الاخ ناصير هذا نصحته انا شخصيا قلت ما نصحنيش في المكتبة كي كان الشريك هو سفيان السلطاني كانت معاه في مسألة الحالة دي ومسألة الإخوة ما يلقيش عليهم السلام قلت وراهم يقول الحلبيين سامحني برك تفضل تفضل رانا خاوت الله ان شاء الله خويا معليش تفضل تفضل هذا بينا نخرجوا ايه بارك الله فيك يا محمد تفضل خويا ايه تفضل تفضل ايه نخرجوا منا القلوب صافية ان شاء الله ايه مرحبا شيخ تكلمت معاه قلت له هاجرهم وهم راهم مهاجرين هاو سيرو على ما لماذا راهم مهاجرين لانه كان خوها عمي الكونتراكتيه اللي جا يخرج شو اثر فيه هو يعني ما اثر فيه خلى على الجماعه واعتمد باحضان هذا الحلبيين اصبح يعني يدافع الحلبيين ويدافع الحلبيين وطرح حتى في السلفيين تكلمت انا وياه وقال لك شغل اصطدمنا شغل تهاوشنا شغل هضره عوام وليت ما نهضرش معاه اللي هو ما يهضرش معاه ما نهضرش معاه نكروا عليا ليكم بيني مشريك وراه نكر عليا سفيان نكر عليا هذا ونكر عليا قال لي احنا خاوه نورمالمون نبقاو خاوه قلت لهم انا غير ديك القضيه اللي هجرتهم لانه راهو يمشي من الحلبيين ويسلم عليهم وخاوته راهم هجرهم من نقل منهم هما اللي قالوا لي هجر ما يمشيش علينا السلام قال لي صح شويه قال لي روح شويه يعني شكون ما نصرح لهم نجي يجيني ديالي خير قلت اسمعني يا محمد يا حسن تقول قوني سقسيتني ما قلت لك شك وما الاخر تجاوب معليش هي قلت انت انا نقول لك ماشي ومش على المساله هذه معليش صح دوك نذكر المساله على وانا وياك هذاك اللي جبت انا نصير ينكر عليا راه سقسى المشيخ الغصيم راه الغصيم شكون سفيان سفيان من بين المشايخ اللي سقساهم عمر الحاج قال له يا اخي المشكل مش فيه قال له الشيخ راه ما يجيو جماعه حلبيين للحانوت كيعود هذا الذنب ما يجيوش يعود هنا يجيب في هذيك فتح قايدو شو وزمرة وكل واحد اللي راه موقف هنا بما نعلم بسؤال المشايخ سأل عليهم الشيخ عبد المجيد جمعه وسأل عليهم الشيخ عبد الرحماني الشيخ الازهر قالوا نهجرهم بالمعطيات اللي عطيناها هو قال لك انا ما لحقتليش قلت له انا بليش قلت له انا روح للمشايخ تراسي ونسقسي عليهم واش قال لك الشيخ عمر الحاج هاو يقول لك قال قالوا المشكلة مش في الجماعة اللي راهم يجيبوا المشكلة راهو في صاحبه هكذا قال لك صح تأكد بن نصير سلفي وعارفه ثلاث سنين ومعايا قال لك المشكلة مش في الجماعة يعني الجماعة راهم مخالفين المشكلة راهو في صاحبك قال هكذا الشيخ صح كي جيت انت جيت متاخذ شكون سير الشيخ فركوس ثاني سير الشيخ فركوس سير الشيخ فركوس سير الشيخ فركوس همشوهم المهم سالوا الشيخ المخالفين همشوهم على الحلبيين جعلهم منهم الارضون الجزائري هو يعاود هذا واش قال نحكي عن انا نصير قال له المشكله مش الجماعه اللي راهم يجوا عندهم المشكله راه في صاحبك ثم تفهم انت وصاحبك شو كيفاش تاخذ مع الموقف لما ما بليش انا كفاه يفهمها جاوبوش ولا راح يتاخذ مع قرار ما بليش هكذا من هذيك النهار خويا الشيخ نهضر مع عمر شغل شويه انت وليت ما نهضرش معاه الشيخ كي ولا سامحني نصير خلص ان شاء الله اننا تنغالط نرجع ايه معليش ناكل اكل اكل والله هذه جدا انا ما دابينا شطنا روح تكلم تكلم تفضل ولكن وليت هجرت انا باش بني كل واحد تجنبت ولا ماشي هجرت وهزم وزدت ثاني هجرت شي خطا ثاني طبعا تجنبني ها انت شيخ من نهار تكفنا على عبد الرحمن شغل لا مكلمش ما حتى الان اللي صافنا قال لي شيخ سامحني زيد نكلمه لا والله لا ادري ايش شيخ نجاوبوا لا واش كان يهضر ما تروح ليش برك باه نجاوب والله هذاك محمد وهذا فما عندهم وقت ما عرفوش مع بعض لازم نصالحهم في بحضرهم يا بنت محمد صالحين قاطعنا بشي وتصالح شيخ اسمعني برا خممنا قلت له حسين كي عيط لك الشيخ حسين قال شيخ الاعتقاد هذا يكون قول المشايخ بارك الله ايه بارك الله فيك ايه هنا جينا اشكال الشيخ جينا اشكال كي ندخلوا هل نصابوا بالمخالف بالسلفي ولا كيفاه نديروا كنا راح نعيطوا لك نسقسيوا تفاهمنا كي نجيو داخلين ما صافوا حتى واحد وخلاص نقول السلام عليكم ونجلسوا وخلاص مش ما لقينا واش نديروا كنا نتورعوا وخلاص لا عندنا غلطين في هذا هو حاجه لك من قبل الشيخ ما يتكلمش معايا اصلا عموما حتى المكلم مقاطع مباشره الشيخ يعني معامله كيفاش تعرف انه واحد هاجر مفاجاه هذه كيفاش تعرف اللي واحد شيخ مؤخرا محمد شغل اعتزلنا وكرسي سألك مرة أخرى قريب شهر شيخ شغل جبد شيخ من الاعتقاد أنا نحوس نعرف الحال تلاقي محمد باش ننصح خلاص نصيحة الهجر وحدها نصيحة الاعتزال وحدها هذا شيخ شغل نوع اعتزلنا شيخ إيه اعتزلكم شو هاجركم؟ شيخ ما قلناش ما هدرنا يعني مسألة الرسم هي قبل ما اعتزلنا شيخ ما حتى المحادثة والمكالمة ما كانش شغل جبت شغل ايش بدروحه؟ ما كان شيخ ما ناوي في راح تعبنا شغل ايش بد مباشرة شيخ هذا هو يسمى جيت بقول عدنا صافح معي عادي دار معي شيخ أنا يعني بحضور ها؟ ايش كان يدون جيت بقول عدنا صافح معي عادي ما مش هاجر ولا هاجر مطلع الله غرائي ما كتب تقول دولي في الدمو بك شيخ ربي يهونك شيخ لو على بالو بلي عندي مشاكل عليه وسعى لي يا كثر خيره سعى لي يرجع مع خويا يعرف المية يعرف جماعة سعى لي حتى الولدة تعوى عمة الأميرة سعى لي كثر خيره بارك الله فيك تعملي خاطر ما نقولوا شيخ عندي مشاكل يا شيخ صافحت بالمسجد اللي قلت السلام عليكم شيخ والله تفسي من مكان شكون اللي كان معنا بارك الله كان معنا حمزة 10 أيام الشيخ اللي كان جيت قال لي جيت عليه جيت الولد شكون اللي كان شيخ صافحنا وراه قلت له خليته شمال حسن ولا شمال راه يقول لي شراك قال لي السلام عليكم وعليكم السلام زاد صافي ثاني صافي محمد صراحه ومشى وصافحه ما كانتش عاديه ومشى يا قول له واش بيك واش هي الاخر كيفاش شفت هو الشيخ لا قول له واش بيك هذا صاحبكم ولا لا انا عبد الرحمن صاحبي وشغل وجيت للمسجد شفت مستمعه وشفته غير مشنف نقول له واش بيك انا واش ما كاين ولا عندك مشاكل ولا راك عليا انا ولا بالله يعني شيخ شيخ والله يا شيخ يا شيخ بارك الله فيك الجو مبارك الشيخ ها سنه الكاميرا نكمل الجو محمد انا يا ثاني شيخ ها سنه حاسب نكمل لا محمد الشيخ قال لك على هجرته على على جال هذا ماشي على جالهم دوك نقول لك على وجال هجر على جالو جيت خارج انا وفواز هذا فواز شافني قاعد انا شفت من بعيد خنزر فيا حسيت بها باللي كان امر انا درت راهي ما على باليش دخلت للمكتبه جا دخلت السلام عليكم السلام راني شتا قال لي مع فواز هذاك قلت له من بعد راني معاه قال لي زيد نلقاك معاه بهذا الكلام وجا شغل هاو زيد نلقاك معاه لحقك به شوف واش قلت له انا قلت له ما احلى فريقك بهذا الكلام بدا من عندنا في هذيك الجلبابات العشيه جابهم لي جابهم لي ما هدرش معايا من هذاك تهاجرنا هذا هو الامر اللي هجرنا عليه ماشي انا المساله هذه ثانيا انا شيخ هذاك يقول بالهجر قلت قالوا العلماء قال الشيخ عبد الغني وقال الشيخ وقال الشيخ الازهر سني قرا قال هجرهم هجرهم ما جاب لناش دليل قالوا هات قالوا هاتوا حتى لنا حتى لنا السمع حتى لنا الامر ولكن انا حضرت الشيخ عبد الغني في جميع دروس والله هذه في نفسي كانه يتفادى السؤال عن المسائل هذه يلقي الدرس وبعد يقول ما تسالونيش اني تعبان انا عيان في قدها المساله بس عم يقول هي فيما يبدو لي تسمى هكذا ما سمعتوش تكلم على هذه المساله ابدا شيء والله العلماء ما كاينش كلامهم هذه المساله انا غدوه ندير محاضره وتسالني ما نجاوبكش الناس كيفاش المسائل ما تطرحش على الناس كاع تسمع بها ماشي هذا والشيخ عبد الغني الغاشي دائما معاه الشيخ عبد الغني علاش يجتنب الاسئله هذه انا باش راني هضرت في الامور هذه حتى عشرت العلماء عرفت صاحبي من العدوية عرفت هو ينزل العلم ما يعرفهمش هذا يشتكي وهذا يشتكي هي صعيبة ما هيش سهلة ما يجتنبها بما يزيدش فتنة وكان يجي معك يسمع لك ليك وكشف فرقه يجي ليه بالحوض شيخ عنا إمام هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا واش يقول له شوف إذا كانت فيها الصفات هذه هذا رجل الحلبي ويهجر وكذا صح المشكلة ماهوش هنا المشكلة وغدوة انا كي نقول لكم هذا حال انتما تطلعوا تقولوا حلبي وتهجروه وغدوه هو يجي ليا يقول لي انا ما قلتش وانا ما درتش وانا هكذا نولي انا هو المشكل ماشي انتما تما انا ندير لكم في مشكل واحد اخر في البلاد فهمت على الشيخ عبد الغني ما يحبش يهضر غير كلام هذا على هذه برك ماشي معنى هذه المسائل لا لا ما الشيخ عبد الغني تحب عاشته في الجزائر تعرف كيفاش يهضر يهضر اكثر مني او شديد ماهوش يتكلم يتكلم منيح ويضبط المسائل هذه منيح يدلها شغل يدلها المربع تاعها ما يخليهاش تصعد هكذا وهكذا عنده تجربه يعني فاحنا ما يبانلكش برك فهمت ما تخش قاعدة الشيخ عبد الغني من خلال المحاضرة تقضيش عندك هذا الأمر هذا خاص كما النص العام لا يستدل به في الموضع الخاص يفتح باب البدع ما نقولكش أنا تقول نقولك تكرار حرام تقول لي ربي قال والذاكرين الله كثير والذاكرات دليل عام في موضع خاص يفتح باب البدع يجوش الأمر هذا فهمت هكذا كلام الشيخ عبد الغني وعامة هنا ما تستدلش بها على موضع خاص هذا هو قلت له اطلع واتق الله في المعطيات بارك الله فيك روح اتق الله في المعطيات اعطيني المعطيات صحيح او غدوه انا نتلاقى بها نقول له كذب عليك هو قال لك هكذا يا ماشي هكذا وراه يامنني ويكذبك انا قلت لك انا الشيخ الشيخ ناصير ولا غير الشيخ عندنا مشكل مع الشيخ الشيخ حنا كنا اصحاب مجموعه في 5 ولا في 6 كاينين ثلاثه شيخ نجبدوا على المجموعة جاءوا قرأوا يمات شيخ وهزوا قشهم شيخ كاين فواز وكاين فاتح وكاين طيب شيخ هذوهم هنا في دوار الصوب شيخ فواز هذا شيخ ينشر في الفيسبوك أبو إسحاق الحويني وينشر الحلبي وينشر عثمان الخميس وما يجيش تبغى الإخوة السلفيين وما يحضرش المشايخ السلفيين ويحضر المخالفين شيخ فاتح قيدو صاحبه شيخ جاب عز الدين جرف لعرسه عندها أسبوع على أسبوعين وحضر أبو حنيفية فالطيب هذا شيخ حاكم عصام النص معاهم ويجي يهضر مع المشايخ ناصير الشيخ نصحني عليه هذا الشيخ قلنا له ها واش فيهم واش فيهم واش فيهم الشيخ قاعد معاهم في القهوه وياكل في راكله انا صير اخويا مش هكذا اتقي الله حنا الجماعه هذول هاجرين كيف راك هاجر وعندهم قول علماء يقول هذه واحده الشيخ الثانية الشيخ لا يبالي ويمشي معاهم يدور معاهم في السيارات شيخ ثم الشيخ حنا كيف راح نتعامل مع ناصير يحضر سيف الدروس الشيخ سيف هذا الشيخ هضر على الشيخ هضر قال زكاه الفطر قال لهم الشيخ فركوس بلي راه تخرج اطعام قال لهم هذا رايي يعودوا فيها جماعة شيخ قال لهم شيخ فركوس الشيخ عبد الغني قالهم شيخ عبد الغني قالهم هذا صعلوك شيخ لاني كذبوا الشيخ اسكت تهضر على الشيخ المعطيات اش قالوا له في السؤال قالوا له ندير كاميرات ويطلع النساء واش راح يقول له الشيخ عبد الغني بارك الله يقول له صعلوك بصح شوف الكذب كيف ويطلع على النساء هذه شوف المعطيات يجاوب الشيخ انت تهزها طول تجي تطبقها على امام هذا امام يديرها هذه يقولوا لي الاخوه هذا كلام شيخ جا الشيخ راه حكي الاسبوع اللي فات شيخ لا هما صح قلت واش عبد الغني عندهم شيخ انا سمعنا الشيخ تعتمد والله ما هضرنا عليها الشيخ عبد الغني والله ما هضرنا عليها ما قلنا شيخ الشيخ انا قلت لي هذا كلام ولا قال لكم سعلوك واش سالتوا عليه حتى قال لكم سعلوك انا قلت لكم الاخاني جاي الاخوان قالوا لي هذا كلام كنت كنتكلم قالوا لي هذا كلام شيخ الاخوه انا حبيت نتاكد الشيخ جا الشيخ عبد الحكيم الاسبوع اللي فات كنا عند الشيخ زين معنا في السياره قلت له الشيخ قلت له كاين امام في العلمه قلت له الشيخ راهم حديث هذا قالوا لي احسن ظن بسيف قال لك هو مش قصده يطعم في الشيخ ومش قصده ما سمعتش بها طول انا قالوا لي زين انت حديثك تجلس عنده ايه هو يطالب الحلبيين هذا الشيخ مدير دروس عامه شيخ ومدير دروس خاصه اللي يحضر يحضر شيخ يطعم بالشيخ احمد يطعم فيه ويوم شاف في كلام طنطاوي شيخ تكلم في شكون الزمون لما تكلم في شيخ هيثم زلحان ما نكت يعني شيخنا زلنا بعيد شيخ امره تنسى هو جار ماشي قال لي اين هي مؤلفات يعني الشيخ احمد شيخ قلت لك عاد جاي الشيخ عبد الحكيم قلت له الشيخ قلت له كاين اخ قلت له امام مسجد قلت له راه نقلوا له على يدير دعاء القنوت ديما مش ديما صلي توالو يدير صح مهم انا نصلي دوكا توالو الصبح يديروا ما يديروش ساعه يديروا ساعه ما يديروش واخر نقول لك مساله تاع زكاه الفطر راهو الشيخ فركوس اللي يقول خرجوها اطعام وقال لهم هذا رايه الخاص قلت له الشيخ وراه يقصد هو بالكلام تاعو هذا تاع رايه الخاص يعني هذا راي الشيخ فركوس وانا قصدي يعني مش نطعم فيه قالنا يقدر قالنا هذا في قلبه دسيسه شيخ عبد الحكيم شيخ قالنا في قلب الدسيسه قالنا كون جا قالنا لهذا اللي يشتي العالم والله مش راح قالنا ما يقولكش هذا رايه الخاص قالنا هذه نور من المثور عليها ثوره والله ما نعرفش قالنا هذا كلام اللي يقول هذا راح كيف قال تفضل يعني قالك لازم تثوروا عليه شيخ شيخ علاش انا عندي هو يمشي معهم شيخ السيف اللي قدام قدامنا نعم نعم خالد انا عندي كلام عليه كبير الشيخ سعيد هو جاره معكم وشهود كبير وحضر كلام كبير في يعني في اهل العلم يعني الرجل هذا لازم يستنكم الشيخ هذا ولا الاخوه كثر الشيخ انا جاره ما نتكلمش معاه الشيخ هذا يمشي معاهم الشيخ ويدور معاهم نصير كي تقول له ما هجرتهمش يقول لك انا ما مشي شوف فيهم شيء نصير انا ماشي وعندنا ناس ثقات وكذا وهم يحكوا له هضره وكذا السيفه ايه هاك شفتوا الكلام اللي قلتوا اثناء الكلام نعم. الكلمه شفتوكم كاين واحد كذا وراح ليه وكذا وقال له انتم تجيبوا في هذا ولا ما حنا ننظر فيها هو قال لك سبحان الله الله يهدي هذا الشيخ نقول لك يا شيخ عبد الله شيخ في من في السيف نعم السؤال سمع الشيخ سالوا سمير كان ساميني قال له عندنا امام قال له شيخ نصحته خلينا احنا مع بعضنا يعني قال له شيخ نصحناه نعم قالوا شيخ نصحناه قالوا كي نقولوا بعض كلام المشايخ مثلا كتهميش الحلبيين كما فتوى تاع الشيخ فرقوس يقول لك هذا رايه قال الشيخ عبد الغني قال هذا صعلوك كي قالوا هذا رايه قالوا هذا صعلوك وتو الشيخ ويدرسهم دروس خاصه تاع دروس خاصه الشيخ احنا كنا نصلي في المسجد ويدخلهم في الغرفه ويقريهم عبد الملك دوس وحسين دقوم وصفيه مسلمين وغيره الشيخ ودخلهم كل يقريهم الشيخ رؤوس الشيخ هذا رؤوس الشيخ ما قال حتى واش يقول بارك الله فيك عبد الشيخ درس دروس خاصة وتو الشيخ ويقول لك أنا مع الشيخ ربيع والشيخ عبيد قال لي هذا يجب الحذر منه أشد من هؤلاء وقال لي سمير قال هذا صعلو قال له الشيخ قال له هذيك مسجد خالتي ما حضرش معاه قال له وش راح تزيد تقول له أما تاع الكاميرا والله ما ذكرناها للشيخ هذا هو الكلام والشيخ بركوس حاضرين حاضر أنا وعدنا حاضرين في 9 ولا في 8 في الدورة تاع واد قريش سألنا ونقلنا له الشيخ عن المسائل الخلافية كلها يدير فيها يقول أقل ما يقال في الإسباب أقل أحواله كراهة ويقول زكاة الفطر مش درس وزوج كنت نحضر لنا في اليوم الثاني كي جابوها الشيخ كان يقول لهم تخرج نقد قول شيخ الاسلام وقول ابو حنيفه رحمه الله وغيرهم من اقوال الشيخ يجيب غير مرجوع سالوا سمير الشيخ الشيخ فركوس سالوا سمير الشيخ قال له كنا نقول لبعض فتاوى المشايخ كامثالكم مع كلام سمير قال له يقول لك هذا رايه قال له الشيخ فركوس قال له هذا هو قولهم هذا رايه لا تلزموني وغيرها قالوا هذا على طريق الإخوان هذا قول شيخ فركوس الشيخ كاميرا ما جبتهاش مرة معنا دار 8 كاميرات الشيخ وكي سألوه الإخوة مؤخرا قال لهم درتهم على جيد إخوة سلفيين الشيخ هنا والله غير توقع فيها كلام قادر يكون كلام نقص نعرفه لاني الشيخ نعرفه مليح انسان والله غير صادق نعرفه مليح نعرفه خالطه قبل كي كان صغير قبل ما يولي امام مش بخبر ثقته كي خالطك سلفي نعم لان اصبح الامور والله يا شيخ نقلوا لي على عبد الرحمن انا وفاتح هذا واش قالوا لي قبل ما تاتي انت المدينه قالوا لي عبد الرحمن يبدع محمد السبع وقالوا لي شكون قالوا لنا الثقات ردت انا ودسي قلت له روح تولي عبد الرحمن لما سالته هاهو قال لي هذا كذب قلت كلام انا هذا العمل ليس من العمل السلفيين تعم بصح بها نقول مبتدئ قال لي مش كلامي هاو يحضروا قال لي كلام العلماء فدل الشيخ ان الناس تكذب وثقات يسميهم ثقات اسمع السيف ايه هنا الاصل انا سقطت في وقلت كيف وقد كيف حوش عبد الرحمن او تكلم كلام يشير الى محمد السبع لحكيتك انت مبتدع شيخ نعم انا هكذا خويا سيقول تلحق بمحمد السبع بدل يقول عليه مبتدع ولا مانيش نقول عليه مبتدع انت طلع تلحق بالبن حنيفيه بدل يقول عليه مبتدع ولا مانيش نقول الكلام هذا هكذا يروحوا المشايخ الشيخ ما عليهاش بصح دائما خبر الثقه هو كاين لان الحلبي هو اللي دار الفرق هو اللي يفرق ما بين خبر الثقه المتقدمين وخبر الثقه الشبهه المعروف تاعو ورد عليها بالادله المتواتره لا خبر الثقه منكروش ولكن شكون الثقه دوك الناس الانسان يكذب هو ثقه ما تصلحش ولا يزيد في الكلام ثقه خي الثقه لازم عدلوا ضبطوا فيها امور انسان ثقه كنت نقول مخالفه بينهم هذا كاين خوف كنت نقول هاي المخالفه شيخ مثلا اللي يحضر ابي حنيفيه يقول انا الشيخ احمد لابد له من مؤلفه الشيخ صعب هو صعيب بزاف وكيف يتكلم لا شوف هذا السيد هذا أو كاين زوج إخوة ولا هدر قدامهم كلام هدر ليهم ماشي قدامهم كلام ماهوش على جد السلام يعني ماهوش هذوك كيفاش أنت كي تجي قدامك يهدر هكذاك ويبالغ بلي إنسان صادق وكذا بصح الناس اللي تقبل معنى الناس هذي اللي راهي تقبل ماشي معناها راهي تحوس تطعن فيه وخلاص هذا الرجل هذا راح يصحو راح عليه قال له يا سيف كيفاش تحضر في الحنفية والشيخ ربيع يقول عليها هو قال له انتوما تروحوا تجيبوا الاخبار من عند روحنا ننظر فيها هذا كلام خطير هذا مش كلام ثاني هذا كلام يدل على استهانة بالعلماء هذا كلام يدل على انه لا ياخذ كلام العلماء تنقله له وتسمح له ما يقوش من هذا واش كيف الشيخ هو صعيب الكلام كثر تناقش معاه انا والله غنجتنب يعني شوف جارنا حتى السلام ما تنقيهاش عليه صعيب الكلام الشيخ ماشي قال مثلا بغيت تناقش معاه قطع الادله ويرد لك صعب الشيخ والله صعيب الشيخ ناصر فيه خير ان شاء الله يحضر المشايخ قبل يحضر محاضرات الشيخ ما شاء الله يعني ماشي في من الايام راح حتى سيف يجي للشيخ المشايخ يا اخي قال ولا سيف ولا عمره ما حضر معاه يحضر معاه في جزء يخص الجيش راح تشوفه انا اللي حضر يا كلام الجمعيه قدامه ما عرفوش جا سجله هو خير من عبد الرحمن خير من خالد تاع بخاري خير من هذا خير الائمه بزاف سالي فيديو سجل منير واش رايك فيه؟ منير الامام نحسبوك هاو ما تردش هاو ما حضرش للشيخ وما سجلش هل نجعلوه كما سيف ونجعلوه كما الاخرين؟ ما يروحش المخالفين ما يروحش المخالفين صح منير صحيح هذا الميزان اللي يقيسوا به تما ماهوش ميزان راه نقولوا ماهوش ميزان يعني راك تقيس به ماهوش ميزان انه يعني كاين ناس تظهره مواقفه السلفيه سلفي ما يحضرش بصح سلفي عليه لانه هو عنده مواقف ما يحضر حتى شيخ بصح لو كانت تسقسي عليه اي واحد بكذا سلفي ما سمعوا منه حتى كلمه غير تزكيه الشيوخ اهل السنه ويحبهم وكذا ما يحضرش تهاون منه ولا هذاك نقص فيه ماشي معناها يطعن في منهجه بصح كاين اللي ما يحضرش ومن بعد تجيك اقوال من عنده تجمعها وتولي طعم فهمتني ما يحضرش لانه يرى ماشي ما يحضرش لانه متهاون ما يحضرش لانه عنده راي كيفاش كنا انا رحنا نحضر لهذاك هكذا عنده هو بدليل ان الاقوال هذه هو يقول منه ومن انا نجمعوا واحنا نجي هكذا منير ما يحضرش بصح ما عندوش الاقوال هذه بالعكس عنده اقوال اخرى عنده أقوال في الرد على الحنفي في كذا عنده أو غير كيما تعشى مع الشيخ بكروس يتنعش الشيخ بكروس إيه يعني على الجدة هذا الشيخ عبد الغني يدير جلسة الأئمة هو ما حضرش بعد أنا سألته شخصيا خشيت ولا مونير خشيت والو قلت له علموك الإخوة بالجلسة ولا ما علموكش قال لي علموني قال لي شتيت نحضر وتمني فعلا قال لي كان عندي وفاه قال لي الله غالب سكت انا واش نقول له شيخ ما تقول له والو سامع الشيخ الثاني سجل يا جماعه لازم تفرقوا بين واحد يحضر كاين اللي يحضر وهو مخالف نعم يحضر عنده زي في قلبه ويحضر على جنة برك هذا ولا هذا في الظاهر الحكم يسال في برك والا كما يقول الشيخ ربيع ستظهره الفتن خليه بكي بان ربيع يقول فائدة كما قلت لكم الفرق بين السلفي المزيف والسلفي الأصلي صحيح السلفي المزيف قد تظهره الفتن حكم العصام والسلف خليه دوك يدير دوك الفتن هي اللي تكشفه لأن الفتن ما تحبش مستحيل ما تحبش إما لا دوك يدير على ذيك الفرق حنا هو ميزان باعتبار الأقوال اللي راه يقولها مورا الجلسة اللي ما يجيش كاع ما يحضرش بصح يستقبل الآخرين عند السبع ما يحضرش بصح الاخرين اللي داير لهم صدر رحم صح ولا لا كي يجي ويحضر يجيب جاب عمر حمر ولا ما جابوش جابوا وهما قاعدين الشيوخ قاعد يتكلموا فيه في مثل العاصفه رشيد انا خلينا رشيد يعني نحكي لك كيفاش لو كان غير ما يحضرش برك ما عندناش مشكل ما نطعنوش فيه ما نتكلموش فيه بصح يظهر لك شيء يدل على نيته في عدم الحضور هو ذا السيف هذا عنده أقوال ما يحضرش لأنه هو هكذا هذا الأقوال يتبين هو صح منير ما يحضرش لأنه لا موش هكذاك هو لأنه متهاون لأنه مش عنده وفاة لأنه متكاسل تحب تخلط خربك في خلط في أهل البدع ولم يغضوا حلا يقطعك ما ولو يقول لك إيه دك عليهم أنا يقول لك شيخنا ما ذكرنا من الشيخ الله ونشرنا من المنية هذا لا يقول لك ما تلزموه يعني صراحة أنا اللي قلت الشيخ عبد الغني وقلت الأخوة وكذا أنا مانيش ميزان يقدر واحد ما يقتنعش يجي وتشوف ما يقتنعش عنده قراءة الكتب وكذا وعنده مستوى مانيش ميزان في أن واحد كما يسجل شيء معناها مخالف لا لا خطأ هذا الكلام هذا بصح الشيوخ كي يجيو ميزان ميزان نزل به الأشياء ونقرنه بالحياه اليوميه المواقف المنهجيه اليوميه ثم يبان احنا نحطها في راسي فلان موش يحضر سبعه وموش يحضر اي في راسي غير انت نسمع في الاقوال ايه هذا بيان موش يحضر نربطها وعندي حق باش نربطها لست بالخب ولا الخب يخدعوني ومنير موش يحضر اي في راسي ومن بعد تلاقيت به الرجل غير يمدح اهل السنه وكذا ويقف ويتكلم في الناس اللي ما تحضرش وعندها اقوال أو عارف خلاص نربطوا هذا رانا نربط الأمر إيه موش يحضر مسكين التكاسل دخل ربي يعطيه وخلاص فرق بين هذه وهذه تفضل هذا الشيخ على هذول اللي فرقوا قالوا لنا فواز وفاتح واللي جابوا عازين جارك الشيخ أنا صير كنت بقول لك هذول سلفيين ومحمد سلفي وشداد سلفي الشيخ كيف تعرف أنا ينشرون البدع الشيخ يعني قالوا شهادة عدنان ينشرون البدع ويدافعون عليه. الشيخ فيسبوك تاعو ابو عبد الله مدير الشيخ ينشر فيه ابو اسحاق الحويني قلت لك الشيخ ينشر فيه علي حسن الحلبي حسن مشهور هذاك الشيخ محمد خميس ينشر غير في المقاله تاعهم الشيخ. الشيخ اللي خرج من السلفيه هل هذا يخرج من السلفيه ولا انا؟ نقول هذا فلان ليس واش كنا على هذا خارج من السلفيه. لا المنهجيه. نخرجوا احنا نستطيع ان نقول فلان خارج من السلفيه. شكون شي يقول لك يحط ابو اسحاق؟ يعلم الشيخ ويعلم هو يعلم كلش. هو تي واحد يدعي هكذا ابو اسحاق فلان فلان غير المخالفين ومن بعد استنى مني من اول الشيخ جابوا محمد حسن الشيخ غادي يجي يقول له شوف محمد حسن الشيخ تستنى واحد كبير لازم يجي يقول لك بلي هذا راه ينشر الاهل بتاع لا لا هذه ظاهره بصح بعد تخرجوا من السلفيه ماشي تاعنا احنا السلفيه وما تقولش عليه سلفيه لانه السلفيه ما يديرش هذا شوف يقول لك محمد سمعت مخالف قالوا لك تركوهم شو بده شو تركوهم فرق بين الشيخ ربيع وقلت له الشيخ كيف نحضر منه مبتدع ما حبيت ناخذها من عنده هي سيئه انا قلت بصراحه واحد كي يكون يستعجل الامور يبدا يحوس ينتصر يحوس يربح وهو جاي العلمة وتولي فتنة وكذا في خاطري يقول عليه مبتدع يرفدها نجيبها نطير بها لهنا وحنا اللي نديرو واش نديرو جات في ربيع قلت له مبتدع لان انا مبتدع زقال ليا قلت له مبتدع ما قلت لك شغله لا يلزم من التحذير التبديع التحذير وحده والتبديع وحده فهمت لا اشتنبوا لانه راه على باطل او يجي الامور باطله وما يقالش عليه سلفي ليس بسلفي ايش معناها راه مبتدع والله يشير اليهم بالبنان في مدينه عين الشيخ والله يمشي معهم شيخ يعني ليس على طريقه السلف لانه طريقه السلف لا تنصر في اهل البدع هذه هي الكلام حلبي ينتمي الى اذا كان اظهر منهج الحلبي ها وحلبي اذا كان تبليغها ها وتبليغي ليس بسلفي الشيخ ما عندهم شبهه تاع العباد واحد تبليغي عامي هكذا يقول هذا مبتدع تعين انا وليت نخاف منه مبتدع هكذا لا صح تقول باللي هذا ليس بسلفي ماهوش على طريقه السلف هذا راهو على طريقه اهل التبليغ جماعه التبليغ هو يعني احسن وجه ثم طريقه واصبروا عليه شيخ شكون هذا؟ ناصير شيخ هو شيخ ناصير شكون ما قدرش يحترم الشيخ تكلم لي عن ذلك وش حتى المفعول وبين وش احنا قلنا هذا الشيخ كبرت الفتنه والناس تسمى كي شغل هذه نعتوا فيهم شيخ واعجب عز الدين جاف شيخ هو واحد يطلع ما يحضرش المشايخ مره هو يقول لك ما عندناش مشايخ زير نسمع غير مع الشيخ فركوس واحد شيخ جمعه يقول لك هذاك قلت له هيثم سرحان راه تكلم عليه الشيخ الازهر عيط له سيف تكلم معي قلت له وقال له كذا وكذا فيه قال لي عندي شيخ الازهر مو سند عيل شوف كيف هذا يتكلم معه سبحان الله ايه الشيخ الازهر يقول عليه شيخ عبيد عيل مو يقول مو سند عيل الشيخ كيف قال لهم كلام شيخ هذا دكتور تعبوا احنا فيه دخل قلت له واش قال كان الشيخ البشير قال لي شكون اللي قال قال له مشكلتي شكون اللي قال لي عندك تسجيله هذه البارح قلت له مجمع ما تحضروش بوحنيفيه يا شيخ، البارح رحت للطيب هذا الشيخ قلت له ما تحضرش بوحنيفيه، قلت له هاو شيخ البشير الشيخ ربيع ودير ربع شهود، قلت له قلت له نقلها لنا في المدينه، قلت له احنا ما حبيناش نتكلموا حتى نجينا روحنا وخلينا الشيخ يتكلم، قلت له الشيخ بس قال لي شكون اللي يضمن كيفاش يقول يضمن، من بعد جاب لي رساله تاع الشيخ السحيمي يقول لي اقراها، قلت له ما اقراهاش، قال لي هاك اقرا هذه، قال لي قلت له العلماء اللي يقولوا اقراوا الرساله مش انت، انا قلت ما تحضرش بوحنيفيه يا شيخ، هذه نصيحة نصحنا نقول له اخطيهم برك شيخ، ما تقعدش معاهم في القهاوي ما تمشيش معاهم، هو ولا خونا رياض شيخ ثاني، خونا رياض يليح معاهم في المسجد، في المسجد شيخ ويروح يصلي عند شداد شيخ، قلنا لهم مش دايما نقولوا شداد سرسر شداد احنا عندي شداد نصلي انا وريح انا الدكتور رضا راه نصلي هذا هذا شيخ علي قبل الهاتف قال لي لقيتك في السيرة قال لي احسن في شداد ولا انا خلاص كنت عندك في التليفون الله يصلي في الرضا صليت سولي نصلي في الرضا هذيك الطريقه زي الدكتور عبد الرحمن شيخ علماء العين والراس بصح به جيب لي من عندك وتطبق لي بين تبعك من عندك ما نقدرش انا فرقكم ما بين كلمه لا تلزمني ولا تلزمني هذا الشيء يقول لك لا تلزمني لا تلزمني بشيء غير لازم واحد يجيب لي كلام بشر يقول لي لا تلزمني لا تلزمني هذه كلام لا لازم صح بصح لا تلزمني بكلام العلماء لا لا كلام العلماء اللي نلزمك به واش هو في حديث عين ولا في قاعده عامه وكاين فرق بين الامرين حادثه عين اذا كان هذا راس معروف من حنيفيه يعني مثلا ظهر وبير ما عرفوش شيخ فركوسة نجينا نقول لكم هجروا واللي ما يهجروش نهجروا ثاني هذا الالزام باطل لانه ما عندي حتى كلام بصح كي يولي عندي كلام علماء شيخ فركوس شيخ عبد الغني وبعد نقول لك تهجروا واجب عليك تهجر وتحذر منه وتحذر من اتباعه كما قال الشيخ ربيع تقول لي لا لا تلزمهم هذا هذه هذه قاعده الحلال فهمتني فهمت الشيخ انسان ينشر هذا البدع وشغل ومواجهه للسلفيين ظاهره عندك وعندهم يعني راك تشوف فيه واش غايديروا وكذا بعد تقولوا لا تلزمني كيفاش لا يلزمك لان العلماء راهم يحذروا من هذا ومن اتباعه من اي واحد يدير هذا الامر هذا يتحذر منه ويهجر وخاصه اذا اتفق عليه السلفيين ما يجيش واحد ينظر ويقول انا نخالفكم انا ما قنعتونيش ولا تلزموني هذا هو الحلبي هذا هي منهج الحلبي فهمت يا نصير فهذو كيقولوا لك بعد على هذو هذو راهم معروفين سبحان الله الناس هذو ما راهم شغل راهم مواجهين لأهل السنة ورانا في مدينة راهي بدات المواجهة بدات الصفين بين راك منا وراك منا واحد يقول لك شنو هذا الآخر هذه بين منا ولا راك منا وكذا هذا هو دين الله ياك ستفترق أمتي كلمة تفترق وشنو تفترق هذه معناها يظهر الصفان ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الواحدة هذه إذا ما لم تحذر من بقية الفرق ولم تظهر عوار ذلك الفرق ولم تنصح لله ورسوله تكون هذه داخل الجنة لا تدخلش لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يبينون حق الحق إمام أحمد يعني سئل بعض أهل العلم من الذي ظهر ما هي الفرقة التي ظهرت في عصر الإمام أحمد في عصر الإمام أحمد كيف شكون كان علي بن المديني ديوان العلم يسميوه يلقب بحية الوادي كيف الوادي كتولي في حية كبيرة كاش فيها بطيء هو لقب بحية الوادي يعني وحده في العلم كاش فيه ينوض معاه كان معاه حماد بن سلامة كانوا معاه يعني الناس كبار بزيف ومع ذلك قيل الإمام أحمد هو الذي ظهر هو الطائفة المنصورة التي ظهرت على الحق وحده فهمت على ذلك احنا نقول الطائفة المنصورة هذه والفرقة هذه لا بد منها، ما كاش كيفه النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين الحق والباطل كما جاء في البخاري، فارق بين الحق والباطل لازم ما كاش كيفه. فإذا لحقنا وين بلا بد من ظهور الصفين ما تبداش تقول لنا لا تلزمني، مش لا تلزمني هذه نلزمك بمنهج أهل السنة والجماعة، أنت تعترف بالحويني ضال إيه، تعترف باللي لأن العلماء قالوا مش إحنا، تعترف باللي الحلبي راهو ضال مبتدع إيه، تعترف بكذا إيه، ألزمك بأن لا تتبع الآخرين، نلزمك مش تقول لي ما تلزمنيش هذه الحق يلزمك إيه نلزمك، ما كاش كيفاش تقول لي لا تلزمني وكذا لا تلزمني هذيك، يقول جبت لك كلام باطل، فهمت كيف؟ وكذا الرجل هذا لا يقول لك ما تبعدش معاه، وهو ينصر شغل ينصر في البدعه وينصر في اهل الباطل على اهل السنه، وواقف ويستقبل في الناس هذو، يلزمك بهجره لازم، كيف هذا تقول له لا لا؟ نوليو نختلفوا في واحد باين ولا؟ شيخ لا نختلفوا فيه لهذاك اللي ماهوش باين، ولا هكذا وتسرعنا في واحد كراه واحد أمني ذاك يحصل لك يقين باللي فلان هذا ضال ما كاش كيفه، بصح ما عندك حتى دليل عليه. تكينا هذا ما كانش كينا، يحصل لك يقين باللي فلان ابن فلان هذا وابن فلان هذا ضال مبتدع، بصح والله ما عندك حتى دليل بحكم العشرة برك عرفته باللي تفكير طريقة تاعو غير طريقة السلفيين، ما تقدرش. هذا هو اللي نختلفوا فيه، انا حصل لي اليقين بصح صاحبي ما نجي نقنعو ما يقتنع ليه ما نديش نلزمو، بصح راجل يلفت الراية ويبدا مناظر هكذا اهل السنة والعلماء وكذا تقول لي لا تلزمني، ما انا باه نلزمك انا والله اعلم. هذا اللي يقولوا لك عليه هذا يا غير هذا بعد عليهم السيف هذا وهذا مش عارف شداد وهذا واز وقيد هذا عزيز جابر خاف شيخ جمعة شيخ وهو جايبو دارو ومع ذلك يقول لك هو الرجل جاهل يقول لك انت تدير عليه هذاك كيف يكون جاهل يجي مش عز الدين جاهل سبحان الله. هو في طريق يعنقوا فيه الشيخ ويركبوا معه في السيارة. شوف باش نتكلموا كلام ميزان ما نديروش نعدوا في الوشفات نقعدوا للصبح. انا حبيت نقول لكم انه دركا هذه النقطة هذه رانا متفاهمين عليها ولا لا سيف ولا مازلنا متفاهمين عليها. نصير الدولة اللي ما نعرفوش أنا نحاول نصلحك وخلاص. الله يبارك فيك. احنا دخلنا متفاهمين عليها ولا لا لا؟ تا واحد تا سيفة سيف شيخ تاع سيف عندي فيها سبحانه تاع سيف شيخ اخشى ان يكذبوا عليه، يعني انسان نعرفه باللي انسان اخشى ان يكون هو ما قالش الكلام هذا. انا قال لي هديه وش نقول لك قبل ما تجي لهنا حكيت لما تاع تبع الصالحين اللي تفك من هذا الكلام وفضل هذا كلام طعن احمد بن زيد يقدروا يجونا مشكلة مع الشيوخ كي مع الدولة أنا تخاف الحاسب ما عنديش مشكلة سينحكي لك أنا مع الشيوخ التوانا مع العلماء نحبهم ندعو لهم السجود بالتوفيق وباش ربي يثبتهم أكثر ويجي هذا وصول مخالف وذهبت الزاير ويبدأ يكتب التاجة إيمان يسوء فينا الظن شيخ كي نقصنا بالمرتبة احنا نبتغي تلك المرتبة على ذلك الشيخ عبد الغاني نصحني عبد الغاني في الخطرة الثانية لبدي وحدي وقال لي ما تكثرش الأعداء قال لي هو عدو سخليه دان توي خليه رتبهم اللي يكثر هذاك هو اللي وبالعقل واجيه وليت نشوف أنا معظم الأعداء راهم أئمة هذا هو المشكل راهم تاع أئمة المساجد الله المستعان إيه ثم لا إنسان دوكا كاين اللي يقبل النصيحة كاين اللي ما يقبلش مازلنا ما عرفناهمش وكان لو كان درك نبدا نقول السيف وكذا وفيه وكذا نثبت كلش هاني مازلت في الطريق ما دفعنيش المرحله هذه مازال تخرج الهضره غدوه نبدا محمد سبع واحد اخر تفتح جبهه واحده اخرى انا مانيش حاب هذا الامر خاصة كيعرف واحد العقلية هنا في العلمة وهي أنه شغل الكثرة تهدر تاكل ما صغيرة حتى وتكبر بيتي تكبر يومين حتى يجيو لك يقول لك بدأ صح وانت وبدأ وفلان وبدأ وفلان قلت لهم وبدأ قلت لهم يعني كنت على كبرت ما هكذا وهي عادية أنا هذه فهمتها واللي تركا لا احنا مشي بصح أنا كنت تستنصحني كنصيحة أخ ولا نقول لك أنا بعد تقني خطر الرجل هذا لا وما هوش فسوا الرجل هذا راه يحوس يفهم وهو وراي يشوف في روحه بلي راه عنده حاجة راه على نصيب من العلم هكذا سي احنا نصحناك انا قلنا لك بارك الله فيك يعني درك هذا النقطة هذه رانا بينا بلي هذه النقطة هذه راهي مخالفة معاشرتك للناس هذوما بلي هذا الامر هذا لازم تبعد عليه وكذا وانت ما بعدتش انا نهضر لك صراحة يعني واش كاين في قلبي والاخوة هنا قضوا موقف خلاص قال لك درنا الجلسة ومازال ما اتراجعش هو اللي عندهم حق لانه احنا هدرنا شرعا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابه ما كانش يعني ولدي عندهم حق صح الواحد يجيها صعيبه نعاونوك عليها احنا باش تبعد ولا لا لا احنا نعاونوك نبداو احنا نوقفوا معاك ونهضروا معاك ونعيطوا لك وروح معانا وما تدخلش معاهم ويعيطوا لك هما اللي مشغول ما نجيش وبالعقل بالعقل حتى تستلمهم وما يفهموها واحد ما يفهمها والله اعلم شكرا ما زال عنده مدة ما شفنا عنده وقت ما زال. يا خلاص هو كنا كان ما هذا رشيد داري هذا الشيخ هذا مدة. أنا عندي أنا جا الشيخ. قبل أن نتحدث هذه كنت بقرا بها. لقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. سمعت شريط فيه طبعا خمس دقائق يقول بأن سنة الهجر لا أرى بها في زمننا هذا لأن هذا تأتي بنتيجة. لا زاد على سنة الهجر في زمننا هذا إلا كثرة المتنكين. هذا في شريط في شريط سوف كنت تجمع الأشرطة حتى ما تبدأش الكلام هذا لأنه هذا الكلام الذي نشره هنا في الجزائر هو حاج عيسى أو دير رسالة وتكلم بها على منهج الشيخ الألباني في الهجر وقرر هذه المسألة هذه في منهج الشيخ الألباني وهي خطأ الشيخ الألباني وعنده كلام آخر لأنه لازم تكون رجل عامة لازم تهبط لازم وتصلح السلفيين قدر ما تستطيع باش تنصرهم دوك احنا نخرج دوك هم وحدين فكعب اللي ها ان شاء الله مستطيعين ان شاء الله نخرج وحدين فكعب اللي يغيظ كثير الناس المقاومة ما يقولهاش هم اصلا في الكلام تاعهم ام كاين رجل في بطن الله ام كاين طايحين على بطن الله بعض المسائل هذيك هي اللي تزيد في البغض وكذا هذيك تصرف الحكمه نقولوا بلي هذايا لو كان تحطوه هجر قبيله او يزيد يفتح كاع يروح فيها واحد مخالف ورافد رايه اهل البدع وينصر فيه وعدم الانصياع في طريقه وقعدوا في الطريق وواحد فيه شبهه ولا وقعد كيما رانا مع خونا النصير هكذا انا نهضروا معاه بالتي هي احسن فهمت الفرق بين هذه وهذه شيخ حتى هجر المخالف والاخ يقول لك نهجروه يزيد يعاند بصح ما تخممش غير اللي هو برخم راه تاذاني كنت تجلس راح يضر راح يأذيك بالشبهات عليك وتروح معاه اخ محمد ما نكذبوش على بعضنا احنا من اللي طبقنا هذه السنه اللي طبقنا هات هات جات النتيجه الحمد لله لا أرى النتيجة أنا صراحة ما بالعكس زادت فجوة وفرقة فرقة كاش يا شيخ كي تهجروا يرجع والله بالعكس يزيد هو يهجر ثاني ما زيدش يهضر معاه فاحنا هذا دليل على أن هذا الأمر هذا راه يسطي السلفيين الحقيقيين الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة هذه هي راهي طائفة قليلة طائفة فيها مش كل الناس فقال يعني منهج أهل السنة والجماعة هو على هذا المفعول هذا المسار كانت ما تدرك مثلا طريقة السلف هذا الأمر هذا تلقاه في السلف ما كنت تقرا غير سير على المبالغ ولا قرا في ميزان الاعتماد ولا شو هذا الأمر لأنه كما تجيش هكذا لو كان ما كانش سنة الهجر هذه وسنة ما كانش مبتدع مستحيل راهي الناس كاع منيحة وما كانش الطائفة الناجية هذه ما كانش ما تظهرش مستحيل لأن الصوفي لو كانت قاعدوا معنا وقعدت معاهم أنا لا صوفي رأس اسمح لي رأس صوفي رأس صاحب علم وكذا قاعد معنا وما آمنش بلي هذا صوفي بدات نفسك كانت فيك تقول لك هذا علاه راه مجروح تاو الانسان المسلم والبداء الى طاف محمد رسول الله بصح في الهجر يبان الصوفي من السنه احنا الاخر هذه الهجر هذا راه صوفي عباده راه عباده هذه محمد الله لذلك احنا نقول تقول لي ما ظهرتش النتيجه ظهرتش النتيجه عندك بصح عند العلماء ظهرت لذلك هم راهم مقرين بها لا شك انا مقر بالسنه السنه هي سنه تطبيق السنه كاين خلل في تطبيقها احنا جبدنا شويه الهضره بديتك باللي راه الناس مش راهي تنصح اول شيء انا شيخ لهنا في المجموعه هذه لكن اللي صبرت عليا انا ما كنتش على من على الجبل ما كنتش على من على الجبل كنت ارى بالخروج كنت ارى بكثير من الامور لكن صبرت عليا ناس ومن اللي يكتبوا تبين لي الحق لكن لو كل هضروني يا شيخ مثلا وقالوا خروج تقول لك ايه كون قالوا خروجي وما صبروش عليا وما مدوليش الكتب وما نصحونيش ما استنصحونيش انا خلينا في جنب واحد كنقول باش ما يعطيناش الشبه تاعو بصح نعطيو حنا واش عارفين نسربوا له ويسرب الناس فهمت هذه هي سنه حنا وقت اللي كان زادت الفرقة ولا تقول لي ما شفتش النتيجة ولا تقول لي كاين خلل في الهجر هذا في تطبيق الهجر احنا واش غنديرو؟ كيف نعالجو فيه هذا الخلل؟ جات هذه عليك يعني المعالجة ولا لا احنا رانا بنعالجوه اما هجر الرأس الباين وكذا هذه عبادة دين هذا فهمت الله اعلم بالنسبة للجماعة اللي هدرنا جماعة عناصر في المغرب شيخ ما هدرنا قرار عدم حدوث الشيخ سمى هدر الغير ما قلنا كل واحد يعني شيخ الأخرين ما قاطعهمش كما ورنا كذلك يعني ما قاطعهمش الأخرين أصحاب عدم حدوث هذا هو سمى ديك السوان كذلك شيخ ما قاطعهمش كما تسين دقوما ده شيخ أبو الشيخ ربيع والشيخ عوي والشيخ زيد المدخل الشيخ نجمي تعبتنا ويقول مجالس الشيخ ربيع مجالس غيبة غيبة ونميرة سبحان الله هذا سبحان الله يا شيخ والله ماني انا حاجه من هذه الامور وما ظننتش اللي ينقل كاع الكلام غير راسي ما نقولوا احنا تحرك كما قال الاخ عدنان هو ما فهمش واش يدير احنا الشيخ معروفين عنده بالقرائن اللي سلبيين نرجع للمشايخ ونشوفه هو يرجع للمشايخ يروح يثبت مع عند المخالفين وما يجيش يثبت مع عند السلفيين هو دير روحتهم ودير مدينتهم هذا مهاجريني كبير انا قلت لك انت ما تهدرش معايا نجي نحاولك انت ما تهدرش معايا انا ما هدروكش شكون هدرتوني كما راكم مشاني كما راكم كانش منها انت وهو كما راكم وكاين زوج هذوك والله ما نعرف اساميهم وهذا يا شيخ وماشي صحاب باش ما نقولوا يا شيخ هذو نعرفهم كنت في السامع سلام سلام برك عمري قعدت معاهم شيخ في قاعده كيما هكذا والله جلستهم هذا وهذا تعرفهم سلام سلام برك نلقى يد بهم نلقى مهاجرين منين هذا من نهار الوقت لقاهم نقول لهم السلام عليكم تسمو لي ما يهدروش منين من نعرف منين جيت تاكد منك انا ما نعرفكش تقدم لي ماشي حاجه مطلقا ما تقدمت قلت له الهجر اللي يديروا فيهم هذو ما كانش منه الهجر ديركم ديروا فيها خوك شنو يقول لي يقول لي في علم جليل انتم كذابين انتم اللي رديتوه لهذاك الامر اللي دخلتوه في هذه الامورات يلا المستعان وين كان عندهم اللي قلبتوا هذين حكيت بخاطو سب تعاونك انا نكرو عليهم ولا ماشي ديال طريق الشارع كان يطلع معنا بالسياره سب خاطو ولا ما تسبهمش ونوصلوا طريق الشارع. الشيخ بدا كان يصلي ساعة يصلي ساعة مبتدئ بدا في جديد في صلاة النبي. قالوا هنا شوف فيها بعيني. الشيخ هاو كي ولا معاهم شوفوا شنو اللي ولا يقول. تقول لي ما تقولوش انا ما تقولوش باللي الهجر كذا وراه جديد وكذا. هاني خليته هاو شوفوا شنو اللي يدير. مشكل كبير هذا. ما حلفوا الشيخ عنده خافوا عنده خو هذا خو حلفوا من اصل الجماعة تبعهم. وشيخ مجمع تعرفوا لغة خوش تحتوى مقصر العين صراحة أنا أنا كي كنت نجيبوا أخبار العين يقول لي يجيب لي كتابيا بس يقول لي شكون يقلب قلت له نرى وقال لي فاتح يقول لي يزيد من هذا قلت له روح أنت روح روح المشايخ قلت له قاعد هنا من ما تخرج يقول لي شكون يقلب روح عند المشايخ اسقسي على روحك اسقسي على أخوك كيفاش تعملوا خوك مخالف روح العين قال عندي خويا مخالف كيفاش تعمل معاه سقسيهم أصحابك سقسيهم قصر الشيء صراحة شيخ معليش احنا ما نهضروش معاك لما راح تثبت مع الدخوة السلفيين الاخرين اللي يهضروا معاك شكون الاخرين يهضروا معايا سمي لي واحد هاجرين كوك السلفيين وكل هاجرين يا انتم في 4 ولا 5 نعرفهم شو راهم بوكل والاخرين نهضر معاهم شكون الاخر اللي يزيد تاع القرية ما نعرفوش انا يزيد والله ما ما نعرفوش والله ما نعرفو وين هي يزيد هذا يحيى تعرفوش ما نعرفهمش والله ما نعرف تحسون من الاخركم انا ما نعرفش السوام عندي يزيدكم بمخابلين يعني ما نعرفهمش الله غالب ما نعرفهم سقسيهم الاخو السلفيين كثر شيء شني ماشي خاطر كانت المساله تاع هذه الهاجر قلت نسقسيهم منير قلت لي تما سقسيو روحوا للكبار اهل العلم في التليفون كما عرفتي واش انا وياك وكيف هذوك تقول لي روح هاك انت انكرت عليا بير نرجعوا المونير قلت لك هاو توانا لان هذا توانا هاو نسقسيوه انت عندك ثقه فيه وانا عندي ثقه فيه ونحضروا له دروس وهذا عندنا ثقه ناخذوا عليه امور اخرى تاع الاخره امر في الدين هذا راح ينصحنا نرجعوا ليه ما حبش شيخ انا ما حبيتش انا قلت لك انا اهل العلم ما حبش يتقبل ثاني قلت لك كلام العلماء والعرب خبر الثقه لأن لازم نجيب لي السمع والكتاب قلت له ثاني ما نقدرش المونير قلت له نروحوا للشيخ الغني قلت له نروحوا للشيخ عبد المجيد ولا الشيخ نروحوا للدار الغني وما شيخ ولا خير الشيخ حتى هذا يا دوك الشيخ يتصل لك فيها الشيخ الشيخ كاين حتى بعض الاخوان اللي مرحبا في بعض الاحيان ماشي هو ماشي نحكي عليه هو بعض الاخوان كي تنقول له كلام مثلا الشيخ الازهر اللي طبعا الناس اللي كانوا الشيخ فركوز ما عنديش كلام الشيخ الازهر لان الشيخ فركوز علم من الشيخ الازهر في مساله في امور المنهج يقول له كيف يقول له احنا نروحوا عند الشيخ الازهر ولا هو بعثنا عند الشيخ فركوس هذيك حاجه واحده اخرى ماشي مباشره نقول لك نروحوا نحتاجوا عند الشيخ بزار وتقول لي انا ما قبلوش كذا انا مش طعن في الشيخ بزار الشيخ شيخ انا رحت عند الشيخ فركوس وفقرت لك البس سيناه وانا رحنا المدينه تاعنا مدينه المره وحجبت لنا عندنا الحلبيين كنا نفس ديال سامي كان وقع راسه قلنا لهم عندنا جو المدينه الحلبيه رجعوا لنا هيك مسكان وحنا هي شوف قال لها هذا السؤال اجبت عليه الناس العلم البارح كي سقسيت انا عيطت العلم قلت لهم شكون اللي سبقنا قالوا لي سبقنا فلان وراه الشيخ قال لهم هذو ناس وقعوا في البحر فلم يستطيعوا الخروج منه الشيخ فكوس من بعد الدرس بيان قال الشيخ بعد في اخر حلقه قال الشيخ ما جاوبتناش على السؤال تاع العلم قالوا سفيان قالوا ما حبوش يجيو قلنا لهم هاي رفضوا الشيخ فكوس ما حبوش يطلعوا في الشيخ فكوس بحال الشيخ قال لهم ما تجيبوهم سوالي اديهم عبد الخالق المالي ولا عبد المجيد جوهر هو احن هدا نديهم عبد الخالق الماضي والله نجيهم ومن بعد قال له سفيان قال له ما يستعرفوا عبد الخالق الماضي وهذا الحلبي يقول هو هو الشيخ راه يقول لهم بلا مسائل المنهج راه يقول لهم الشيخ عبد الثاني اعلم مني روحوا هو يقول لهم هذا سبحان الله الشيخ هو قال لهم مشوهم جبل قال لهم مشوهم همشوهم قال له هذول اللي يستعرفوا قال له سفيان وما يستعرفوا لا الشيخ عبد الخالق لا الشيخ نصر لا الشيخ عز الدين لا عبد المجيد ما يستعرفوا حتى واحد بعد قلنا سعد الشيخ 40 مليون منهم 40 مليون هم يشوفهم والله ونقرأ وصلناها الإخوة اللي هنا ذكر الأخ ذكر اللي يقول ما كاش منها كذي ما فيش شيء خلينا نشوفهم روحنا نقيم الأربعة إخوة وأنا ما اتخذتش موقف كي جيت وناجيناكم قلنا لهم باللي يمشون إيه قالنا إيه قلناكم إحنا مع ناصر تأخذنا مع موقف كاتنا ونقطع ناصر هو سكرت تعيشته ما حبوش ينصرف فاتها إحنا بشو جري عدمك وبالعكس تنا نصفه شو نرجع للشيخ ونصفه هو بشو تبتون صبروا عليه شيخ إحنا عدنا إحنا المخالفين شيخنا كارمة لهم مباشرة تأخذ منهم موقف كلام المشايخ اما اخواننا السلفيين يا شيخ ما كانش لي نصيحه واصبر عليه الشيخ وعلى سبيل المثال مثال قصه نعيسه قلت لهم الشيخ صبروا وانصحوهم بالعقل حتى واش يقول لنا المشايخ الشيخ منهم من يقول نجلسوا معاهم ونناقشهم في هذا المسائل حفيظ مع الاخ نصير قلت لهم انا لا يا شيخ نرجعوا للشيخ الشيخ هذه هي المساله التناصف والطرح ما بين الاخوه السلفيين كان الشيخ ولما جاب له هذا كلام الشيخ الشيخ ربيع قال هذه وجوبه في مسألة الطرح من التوازن بين الإخوة. وش قال لي؟ قال لي فين؟ جيتني على ناصير. أنا ناصير قلت لازم قلت أنا مع خوتي تاع سوامع. قلت لازم تاخذ معاه موقف ولا أنت تاخذ معاك موقف قلت لي سألت عليك الشيخ. إيه عمي. قلت له ناصير وش بيه؟ قلت لك ياخذ عبد الرحمن كتاب توحيد. يقرأ عند الشيخ. يحضر عند المشايخ وكل. قلت لك عنده ضعف مع الهجر مع تاع سوامع. تأييد تأييد ماركي ماركي تأييد قلت له جلسة مع الشيخ قلت له ديجا الشيخ على الشيخ ربيع قلت له الشيخ قال شهيدة وتوالك على سبيل المثال الله يقبل الشيخ قلت له هاو الشيخ ربيع قلت له ديجا هاو شنو يقول قلت له راه يقول لكم ما تكونش يعني بشوية خلنا شكون نكملوا هضم يبقى حتى واحد علاه خلنا في سبيل المثال تاع نصير مش على المخالفين شيخ قال لي محمد قال لي هذه شبهة قلت له هذه شبهة الشيخ تأييد معناه راه مكرر واش راهم يديروا هما راهو يقول باللي ايه الحلبيين راكم على حق ايه عندكم عندكم حق نوع من الحق ما نقدروش نهجروكم لانكم اهل حق هذا هو التأييد وهو ان شاء الله مش هكذاك ان شاء الله احنا نقولوا هذايا وان شاء الله والله شيخ اول من قرصيان السلفي هو ها اول من قرصيان السلفي هو شيخ حسن لا يهمش مش صح العبره بالحق ماشي العبره اول زين هم متاخرون في اخر فيلم هذه باش تلات راس هذه بالتجربه كتجي الفتنه هي الفتنه اللي تاعها في رؤوس اهل الحق وكذا الناس ما همش يبانوا بلي هما اللي وفي الاخر كي تخلص الفتنه تدور عليهم هما يوليو الله يعني الشيخ مقبل يجاوب على هذا الامر يجيب عليه شبهه يقول لان الرافع اللي هو اهل السنه لم يكن على اخلاص من كان على اخلاص يشد مش ما واحد كي يقرا سيره السلفي هو الاول كاع معناه راه على حق ولا لا لا حق يقدر يقراه ومن بعد يرفد منه امور ومن بعد هو يولي في المشكل مع نفسه يقراه ومن بعد امور ما يقدرش يجاوب عليها تما راه في قلب ولد اخر يولي شبهه فيه لانه ماهوش اهل باش يقراه. الله يفيدك. علاش طولنا عليك وهذاك الشيخ وجهنا بارك الله فيك. انا هذا شوف النقاط هذه اللي ذكروها انا يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحن في اللسان اللي عنده لسان وكذا ويجيب شو الحجه وكذا هذاك هو اللي يحكم يشوف بلي الاخوه راه عندهم الحق في هذا الناس هذو ما يجب هجرهم ويجب ابتعادهم ويلتزم بهذا الامر لماذا؟ لانه هذو الناس راهم كاع متحدين عليهم وانت راك مخالف فهمتني يا نصيف فانا نشوف بلي قلت لك مره اللعبه قبل قليل واش قلت لك؟ قلت لك لو كان غدوه يجاوبك معاهم ولا ياخذوا موقف ولا يعني ما نقدرش نقول لهم لا ما عندكمش حق ولا راه عندهم حق علاش؟ لانه خلاص هي بلغت الحجه انا هضرنا عليهم هذو الناس راهم مخالفين صح مادام يديروا هذه الامور وكذا حتى وانت قدامك ما يديروش بصح في غيبه تاعك راه كاين ناس المثبت مقدم على النافي اي ناس وحده اخرى تقول لي لازم التسجيل ولازم هكا، ما لا نحبسوا كلش، لازم كل واحد نسجلوا عليه ونجيبوا له كلام عالي، شغل عالم اسقاط عينا، نجيبوا له عين كلام عالم فيه محمد سبع قال لك الشيخ ربيع هكا، مستحيل الامر هذا، ما يصراش هذا الامر هذا. ما نحن واش نقولوا؟ نقولوا هاد الناس راهم مخالفين، الواجب الانسان يبتعد عنهم، والاخوان ما حبوا لك الخير، ما حبوا لك حتى حاجه اخرى، خافوا عليك راك تقرا كتاب التوحيد عند الشيخ عبد الرحمن وراك واقف مع الاخوه وكذا، او خافوا عليك عم داروا لك هذا. والله اعلم. هذا الشيخ اللي جالس يقول لهم جيبوه يعني الصراحه. شيخ زيد يقول بان جيبوا الاخ ناصير والاخ رياض، تما باهي يا ترى ليك تهضر لك شيخ انا والله راك تسمح لي هاني فقط والله ربي يجازيك الاخ عدل ربي يحفظ على كل خير الله يرحمه في الله عز وجل شيخ جينا داخل المقهى، جينا في فواز مرابط داخل المقهى، فواز مرابط هذا من الرأس. اسمح لي الأخ، دقيقة، نبدأ القصة قبل برك، باللي راني أنا كنت غايب مدة شهر ونص. وأنا غايب. العمر، إيه. بصح ما قبل على بالك باللي راه شفتي. على بالي، إيه. وعلى بالي باللي ولا قرات ولا شيخ. سامحني وأنا هجرته. كمل تسمع كلش. وأنا هجرته، وأنت قلت لي باللي في دوار السوق والإخوة راه متحدين غير أنت برك أنت وفواز ماكوش متفاهمين، حبيت تصلح بيناتنا يا أخي. قلت أنا هبط عند شيخ فركوز قلت أنا نهبط. هو ما حبش يهبط يا أخي. صح. رحت العمرة جيتوا داخل المقهى جيتوا انا كنت كلمه فهمت ما حبوش يدخلوا شي دخلت انا المكالمه قلت لهم ما منعك من الدخول قال لي فلوس الداخل واش راح نعمل هنا داخل المقهى الطرق اللي صنع قال لي انا ندخل انا كشفت لي الموقف هذا قلت ما شاء الله دخلنا لقيتهم يعانقوا بعضهم هذا كيجبد وهذا كيجبد شي انا ظني الحال انا نعرف المخالف اشياء معليش نتكلم معليش تفضل تفضل انا نعرف واحد كيتو تكره كيحضنك هو انت شغل تسمر روحك شويه أقل شيء إنك سبحان الله. لا تفوق لي بس حضنت صحنا. أنا أشوف فيك. الله يهديك. أنا شفت. أنا والله غسلت بيه. الله حضن الأخرى حضن الشيخ. لا عليك. شيخ والله غير حضنته بالله على الله. كيف هذا تاجر واحد؟ كثير منه. حسن فيه. كيف؟ الشيخ لا حضنته شيخ. تمام تسمح لي هذا. تفضل شيخ. هذا مخالف ترده. شيخ والله غنقول لك لا عانقت شيخ انا اخطات وني قلت راك ما جيتش نصحتني على اني اخطات مقر شيخ انا احسنت فيه ظن شيخ يشد وجقرا شيخ سمعي بارك الله في الدقيقه هذيك بعد ما عانقته قلت له تجي تقرا شيخ والله اصلا قال لي ما ساعدنيش الله شيخ قال لي هذيك تحضينه قال لي ما نعرفش دار دار سامحني انت بارك الله سامحني والله ماني نعاتك باش عاودت لي هذه شيخ راني كي حضنته شيخ والله غير حسن الظن الشيخ فيه كي جا شيخ سجل وحضر ديجا جلسه شيخ راه عند الجلسه كي خشيت ولقيته شيخ في الجلسه قاعد في الجمعيه فرحت الشيخ يرجع الشيخ يرجع ان شاء الله الشيخ شيخ وبعد غير كي قلت له على بالي انا شيخ بلي راك تكلمت في الحلبي قالوا لي جماعه بدات تخرج قلت له واش تقرا مع الشيخ قال لي والله ما ساعدنيش الوقت شيخ هذيك تحضين اللي حضنته والله غير شيخ قريب ما عرفتش قريب ضربته شيخ لا عليه كانوا كي شفتو بركه عرفتوا بلي في قلبه شيخ بارك الله الشيخ كمل لك انكرت عليه هذه النقطة هذه قال لي وحي السنة تسير في السنة تسير وطربه أصول السنة وحي السنة قال لي مبتدع قلت له أنا موش سلفي قال لي مبتدع قلت له موش سلفي ما عرفتش نجاوب قلت له موش سلفي وخلاص أنا لو قلت مبتدع موش مشينا زاد كاين جماعة بزاف الشيخ يهضر فيهم وهذاك ومديروا بذا وحالة بهم وما نعرف كيف يهضر بلا وكي يقول يقولوا سلام يرد على فاتح قيدو. ايه شيخ رضي الله السلام عليه بارك الله فيك. فاتح قيدو هذا الشيخ عرض جاف وعرض محمد سبع. قبل محمد قبل جماعة بزاف. قبل ما يعرف قبل. كي هذيك يعرف انت تا وش هذا. ولكن قبل علينا في السيارة قلنا السلام عليكم قلت وعليكم السلام قلت لي لا مش ليش كنت خنطرت فيها. لا علينا. عماد مارشال هذا الشيخ ثاني تكلم فيه. ومالك تاجر لي هضر مع هذيك كون لا قال لي تاجر انا حلم بين الناس شيخ هذا عماد ماشين عامي شيخ سامحني يخدم في الحمايه الشيخ يروح يقول الحلبيين يقولوا ماني حلبي يجي يقول يقول انا نحكم خلف السلبيين بصح انا حرج خاص ولا تعرف في ظهر الغيب هو اللي قال انا حلبي قلت لك عليه روح حلبي ومن بعد الشيخ يجي قال لك انا والله غير بالي من حلبي من اتباع حلبي كمل الشيخ بارك الله بارك الله شرف والله معليش شيخ مبارك انا حكيت لك عليه قلت لك كاين واحد اخ او شي تصرف او شي تصرف قلت له هضرت للشيخ عليك يا اخي رحت لي الحانوت ما رحتش تقول لي ماتش ولا عرفت عنوان ماتش قلت له انا نحتار حتى نسقسي عليه كي سالتك رحت توالو الحانوت قلت له سقسيت عليك الشيخ قال لي واش قال لك قلت له انا نتوالك وقال لي هضرك وانا ما نجيكش انا نتوالك وخلاص تما يبينها مادام راني تواليك هنا ما كان نقول لك واش قال لي وغاض الحال وهاوشني قلت له لا تقصي عليا شيخ راني مبتدئ لا تقصي عليا شيخ تو يا اخي انا سلام علي ديني تو سلام علي هذه واش يا اخي الكريم قلت له لازم نعرف لي اللي خاطيني اللي نعلمهاش لي واش قلت له اش تقدر تصرفات غير لائقه بغض النظر على واش نيتك ومقصدك وما على باليش انا تقصد ولا ما على باليش انا كنت بالظاهر سقسيت عليك شيخ ولا مؤخرا نجبد روح عليا شويه يا ولد وانا ثاني سجبد الشيخ هادي سجبد جبد الشيخ طامس حرام هكذا خويا شيخ واش ابني علقته مره ما ولاش الشيخ قال حكم عليا مره ثانيه قال رفع قضيتي للشيخ يروح للشيخ حكم عليا مره وقلت له راني اخطات واحسنت فيه ظن كي يقرا عند الشيخ ودار لي هنا الشيخ شكون شدد عليا بزاف شيخ شكون جاتني انا يا شيخ الله يعز النفس قلت له انا يا ثاني ما خايف لك هكذا الشيخ شيخ ما كاينش عليا خطره فريده خطره فريده شيخ نعقب ولا فوز مراه شيخ ابن علي بالرحمه شيخ خالد يقول نصيحه علي اذا كان الامر بين شيخ والرؤوس بينين وحتى المخالف يعلم يعلم قضيه هذا الهجر ويعلم مواقف السلف شيخ خالد يقول نصيحه يعني يشدد له الشيخ على السلفيين كثير في النصيحه اذا كان الشخص يعلم والله انا اقصد ان اهل السنه خلينا من المخالف معنا ما هو تشدد الشيخ اذا الانسان اذا كان على الرؤوس صارت تحكي على الرؤوس اللي معروفين وكذا ما لازمش كاع نروحو نصحوهم نصحوهم هما عارفين المسألة وخلاص ماشي غير يخطئ في هاي والله المعاملة معاهم كاين ناس ما يعرفوش الشيخ هذا كان يعرفو الشيخ هذا يعرفو بلي هل تجي في النصيحة الرؤوس هذا يعرفو بلي صح هذا الشيء كي تقول لك واش صرا بيناتهم مش مسألة نصيحة والله عندنا غلط اخطات الشيخ واخطات وراني لا مو علاه تروح تسال نعم تسال هادي نو نمدو شيخ نمدو قلت سمعت تسال عليا قلت حكمت عليا من نظره ما لا واخطاتك على بالك بلي فوز هذا راه راس من بكري عامين ونص من عندي سبحان الله يعني ما مانيش برك خلي بالك بيه والله غير كيجي يحضني والله غير فحمو يجي سافرون نخليها له ولا علاش انا علينا العلاوه الله عز وجل سبحان الله شبهه ما يحشمش ما يستحيش يطعن في العلماء ويطعن في السلفيين ويطعن في خوته انا كيشد شي غير راسو حتى يدرس عنده احسن فيه ظن صحيح بقى على القصه هو يا محمد هو يعطي لك في العله ماشي نتسامح والله نتسامح هو يعلل لك باللي كي جا وسجل وكذا وقراش صح راه حتى هو شي جا وسجلوا الحلبيين هذو انا قلت للاخوه مروان قلت لهم فتحوا لهم فتحوا لهم خلوا لنا انا مباشر معاهم انت ما تدخلش روحك ما دير ما يبداوش يشوفوا فيك انت هو النائب تاعي لا خليني انا من بعد باش كي نهضر عليهم نهضر عليهم على العلم هو باشرتهم صح وبديت قلت لهم انا في النحو نهضر على الحلبي راني عارف باللي ما يقدروش شيخ النقطه الاخيره برك شفت تكلمنا على مساله التسرع يعني الشيخ انا كرام ركز على الاخوه السلفيين شوف التسرع هذا يبقى في السلفيين تحب ولا تكره ولا يبقى ثم النصيحه اذا كان احنا ننصحوا باش الانسان يفرق لا ويصبر ويدير ويدير نقولوا حنا الخطوات الشرعيه معليش بصح باه تقول تقضي عليه ها هو ما تقدرش تقضي عليه مستحيل لانه الناس هذو ماهمش كاع قلب واحد كاين اللي ما يقدرش بيه فيه يطور غير يشوف الباطل يتحرك ما يقدرش وكاين اللي يصبر يشوف الباطل يصبر يصبر الشيخ يعني مثلا كاين بعض الاخوه اذا يعني تعاملنا بهذه الامور الشيخ ممكن يصفوه بالتميع وكذا انا واش حبيت نقول لكم الجلسة هذه أنا عليه نجي باش الأمور تتزير هاو غدوة تصرى حاجة مشي غير كبرت غدوة تصرى حاجة قولوا رواح أنا عين نفتحوا الجمعية ضرك رواح روحوا للشيخ ضرك روحوا نهضروا في الجمعية ضرك نفليوها إيه لا لا تبقى الأمور صافية إذا كان متسرع في حقك ثمني نقول له قولوا هذا تسرع وعلى ما صبرتش كنت تخليها للمرة الزوجة هنا راح نقول له قدامك قلنا كان موش تسرع انا راح نقول لك انت يا ودي هذا تذن التقنة ما تحركش المشاعر انا نشوفك انت كان ندير فهمت احنا نديرو في هذه الامور هذه باش تتوحد الامور وتولي واحد كي يغلطوا في حقه ولا بلارة يا ودي البلارة راهي منيحة روح قبالة ليه اروح نهدر معاك تعلق هاجرني لا راك تضبط وجهك والله ما شدك اسمع وقت الاخ اللي جاهد قال لي وانت انت بديت جيت لينا مره وقفت قدامنا ظهره وقفت قدامنا قلت لنا السلام عليكم متكئين على الشو ديالها قلت لنا السلام عليكم خمس مع الاخر وخمس معايا انا منه قلت له ما خمسش معاك ايه ما قلت لك والو قال لا لا قلت لنا بدي نسمح له ما فهمتش شو بالعربي جبت القصة هذه اللي جبتها جبتها ب ب ياك أنا عندي حق عليك ما سمحتليش بما ذاك الوقت نهار لي ما سمحتليش ولا كيف ثم قلت لي لا لا ما كاش ما عليهش كاش مشكل شيء ومن بعد كي تجي درك فيها قصة لي الله يهديك هذا أنا حبي حبي درك إحنا رانا جلسنا ورانا إن شاء الله على قلب واحد إن شاء الله قدوة أي حاجة تصرى يتحكم صفيوس يا أخويا عندك حاجة في نفسك كل حاجة أروح عندك حاجة ظهرت لك سنفينا مقاومة فيها أروح لي أروح للدار أروح للدار أروح للجمعية ونهضر ومن بعد أنا نعيط وشكون هذا اللي راك مخالف مع حسين محمد أروح نعيط له أروح كيف هذا المسألة هذا أنا ما قدرتش تروح ليه وتقول له روح عند حاكم ولا قلت له قال لك أنا ما نروحش قال لك ما نروحش أروح لي أنا نعيط له يجي إن شاء الله إذا ما جاش نرد الراية كاع. شيخ كان يخوف تعليم رب العالمين عرفوا فتنة الحلبية هذه منذ سنوات. وكانوا يرجعوا لأهل العلم يهبطوا العاصمة شيخ. يسقسيوا أهل العلم ويعطيهم كيما كنا يفتيهم كيف يتعاملوا مع المخالفين هذوما. وكانوا يطبقوا القواعد السالف يعني بمشورة أهل العلم على هؤلاء الناس. وكان بعض الإخوة اللي مازال ما منش عليهم الله تبارك وتعالى فهم الفتنة هذه كانوا ينكروا على الناس هذو ويتهموهم بالشدة وبالتسرع هذا هو المشكلة شيخ. احنا ثاني نريد نصيحة لهؤلاء يعني احنا شوف اللي يروح لأهل العلم وطبق كلام أهل العلم مثلا شيء متشدد المتشدد هو اللي يزيد على كلام أهل العلم هذا هو المتشدد أهل العلم يقولوا مبتدع ويزيد ضال مبتدع ضال من شيخين بعض الناس يحب يحكم على المسألة مباشرة هذا هو المشكلة التشدد والتسرع وين راح يكون؟ راح يكون في أحداث العين يعني واحد من المسلمين نختلفوا فيه والآخر شغل يهجر الأمة كاع كما هو كاين واحد في عين الناس ما حبش يجي درنا لهم صلح وكذا خرج واحد وثير مسكين ودرك كي درك بان بلي هو اللي راه داير الفتنة هذي كاع متسرع ثاني متسرع تغلط وتدير وتخلص البارح كي جاو قلت لهم شوفوا قولوا له خطر عليك قلت لهم قولوا له يجي لهنايا نعاود نديرو جلسة واحدة أخرى ونتفاهمو معاه خونا نرتاحوه معليش قديم الاستقامة قديم السلفية قال لك إيه نهار اللي راحوا ليه هذا ما حبش يجي يضحك ما خايف من الأول كان يجي كانوا معاه الإخوة الكل ظان هو باللي معاه كيولي نفس الصراحة والبلارة وكذا ولا هو التالي كاع أما لا قال ما نجيش خاطر البارح قلت لهم نروحوا ليه وقول له قال لك أروح ليا وحدك شي معاهم أرواح وحدك ما نجح بضبط مش راح يقول الشاهد انه حنايا نضبطوا الامور بهذا الضابط بهذا الامر هذا وحنا دوك نجيبوا شيوخ هم كاع وحدونا ونجيو للجمعيه وكل ما يجيو الشيوخ ها قلت لكم الشيوخ ماشي احنا ها هم الاسئله عطيني لهم النظام وانا نقول لك خدموه زاد حتى الشيخ فركوز باذن الله ويجينا ان شاء الله وعدها ان شاء الله يجينا والله اعلم شيخ السنه لازم سنه الغدر المراد المراهقين صراحه لما يقول لك الشخص دوك يقول لك انا نعرف واحد نكره من جدوش من قبل كي يقول لي نكره سما بالهدف لا تطبق سنه الغدر سما انت باش تجيب لا اذا كان يكره باش نجبدوه من الناس هذا والله هي اذا كان يكره وانا نفرهم منا خلاص احنا اذا كان يكره من باب الأرواح جنود مجندة ما يقدرش كاين الناس ما تقدرش أنا كاين الناس ما تقدرش تحبه وكذا ما تحبوش الله غالب صح هو سلفي إيه فوق العالم ما يجوزلوش الأمر هذا العالم اللي يكون بين الناس وكذا وفي الدعوة وكذا يحضر ما يهموش هذا منيح ولا موش منيح ولا ما طحلوش على الخاطر وكذا صح واحد من شغلة السلفيين إذا دار أمر كما هذا موش حجة عليه كما يحضنوش ماشي معناها راهي خلاص الدنيا ولا ماهوش سلفي لا لا اذا كانت هذه من باب الارواح جنود مجنده واذا كانت من باب السنه انه هذا الرجل ما يحبوش لانه ماهوش سلفي لانه صاحب بدعه ولا حاجه احنا نشوفوا صاحب بدعه هذا اذا كان رجل يتراجع ويحب يجي معنا وكذا احنا نصحوا صاحبنا نقولوا التعقيد اه احنا نسكموا بها وتعمل فيها ولا. واذا كان رجل معاند وكذا ندوروا احنا نذاك تلقى الجماعه وكل داهم فيه واحد برك خاضي موقف صحيح ماذا نلقاو احنا حنا رانا ندهنوا فيه ويسب لنا في العلماء تاعنا احنا عادي لا نوقفوا مع خونا ونوليو احنا ثاني ما نحضنوهش على لانه الرجل هذا راه هو مبغض راهو حاقود على السلفيه على علماء السنه يخافنا ما تعبنا شيخ شيخ نقطه اخرى برك شيخ قضيه ضبط الهجر تعالى مثلا نصير هجر شيخ سميها هجر هجر مطلق والله يعني اذا اقع عليهم سنه وكذا شيخ ما بعد يكونش يعني فيها مشاكل لا هذاك هو صادق هو اللي قلته على عبد الرحمن ولا واسمه عبد الرحمن هذاك يروح كيما قلنا والاخرين مبينين نصيحه الحال قلت له نعم تسمى الشيخ يعني هجر هجر مطلق اي هجرهم ايه نعم يهجرهم لانه هذو الناس ضبط السلفيه سبحان الله انا نقول لك السيد هذا يرى كاين اقوال كبيره ما حبيتهم واحد ولا مازال الوقت برك والقدام تسمع الشيخ هو كان مقبل يدرس متن تاع ابن عاشر حنا واحد المجلس فيه مع الشيخ فلكوس يتم بالمكتبه واحد الاخ سال على امام يدرس في متن تاع ابن عاشر قال الشيخ نجلسوا له والله قال لهم هذا الاولى الامام ان يطرد من المسجد اي الامام بدا قال لهم يطرد من المسجد ما كان معي الاخ سيف وعبد العال شو عمري يتعصب للملك شيخ تما كنا نقول الاخبار على المخالفين الشيخ لازم يحضر الكل نحضر احنا قدام ما تفاهمناش اروح خويا نصر ما نتحاكموش ما جاش الله تما الشيخ انا يعني الهجر نرفع الهجر ان شاء الله لا لا ترفع الهجر ما ديم راه خلاص قال ان شاء الله خونا نصير خونا الله يبارك فيك الشيخ سامحنا شيخ انتم ذلك